علمتنا وزدنا علما وصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. توقفنا عند مكروهات الصلاة، نواصل إن شاء الله تعالى، ننتهي إن شاء الله درس اليوم من الكلام على أحكام الجنائز، فيتبقى لنا الدرس القادم كلام على إنهاء أبواب العبادات بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويذكر في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاده وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتقصره وترفعه وقطعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد الباب بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب والعمامة، وقتل حية وعقرب وقرن. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. ويرسق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، ولو التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم. قال: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصر إلى السماء. مكروهات الصلاة قاعدتها أن كل مكروه في الصلاة يباح عند الحاجة، كل ما هو مكروه في الصلاة يباح عند الحاجة. قال: يكره التفاته، والمقصود هنا الالتفات بالرأس، لأن الالتفات بالبدن إلى غير القبلة يبطل الصلاة. قال: ورفع بصري إلى السماء، وجد في بعض النسخ وتغميض عينيه. رفع بصري إلى السماء، وقد ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإقعاؤه، والإقعاء هو نصب القدمين، نصب القدمين والجلوس بإليته عليهما، يعني بمعنى أنه يجلس بهذه الصورة، يضع قدميه بهذه الصورة، يجمعهم جميعا وينصبهم ثم يجلس عليهم. وهذا ورد النهي عنه، وقيل أن النهي هنا إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة الاستراحة كما هو الحال بين السجدتين فإنه لا بأس به. وقد ورد هذا في حديث ابن عباس أن رجلا سأله عن الإقعاء، يعني هذه الجلسة بين السجدتين، إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: تلك السنة. قال: وافتراشه ذراعيه ساجدا، يعني إذا سجد يفترش بهذه الصورة، يجعل الذراع ملاصق للأرض، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه كما يفترش الكلب أو السبع. والواجب على الإنسان إذا سجد أن يرفع يديه، يرفع يديه بهذه الصورة عن الأرض، فقط يضع راحته على الأرض ويرفع، يرفع ذراعيه. قال أيضا من المكروهات، قال: وعبثه، العبث سواء كان بالثياب أو العبث باللحية، وتخصره، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة. طيب لو كان هذا الوضع لأجل ألم يجوز ولا يجوز؟ قلنا كل مكروه يباحش عند الحاجة. وتروحه، التروح قالوا هو أن يتروح بمروحة، يعني زمن الحر أو مهفة كما يقولون. وقيل التروح هنا المراد التروح بين القدمين، يعني يراوح بينهما، يعني يبدل بينهم، يقف على رجل واحدة ويرفع الأخرى، وهذا المعنى الثاني للتروح. وهذا التروح بين القدمين جوزه بعض العلماء إذا كان القيام طويلا خاصة في صلاة الليل، فإذا كان لغير حاجة فإنه يكره. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، والتشبيك بين الأصابع مكروه في الصلاة وقبل الصلاة، أما بعدها فهو جائز. ودل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته وعظ أصحابه في الحديث المشهور، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان، يقول الراوي فشبك بين أصابعه، هذا التشبيك قالوا إنما كان بعد الصلاة، أما النهي إنما هو عن التشبيك داخلها. وأن يكون حاقنا، الحاقن هو المحصور ببول، وإذا كان المحصور بغائط يسمى حاقب بالباء، لأن مثل هذا يشغل الإنسان عن الصلاة. أو بحضرة طعام يشتهي، واضحة. قال وتكرار الفاتحة يكره، أيضا تكرار الفاتحة، ولم يقل تبطل الصلاة هنا بتكرار الفاتحة، لأن عندهم تكرار ركن ينقسم إلى قسمين، الركن إما أن يكون قولي أو أن يكون فعلي، فإن كان الركن قوليا فإنه لا تبطل الصلاة بتكراره، أما إذا كان فعلي فإنها تبطل الصلاة بتكراره، مثل لو كرر الركوع أو كرر السجود. قال لا جمع سور في فرض، أي أنه لا يكره أن يجمع أكثر من سورة في فريضة أو نفل، قال كنفل، يعني أنه كما أنه يجوز في النفل يجوز في الفرض. وله رد المار بين يديه كما جاء في الحديث في رد المار بين اليدين. قال وعد الآي، عد الآي إما أن يكون باليد في الصلاة أو يكون بالقلب، يعني لو واحد هو يصلي يعد الآية مثلا، ها خاصة سورة الكافرون أحيانا تلتبس الإنسان لتشابه الآيات، ها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، واحد من الأخوة يحفظها بالطريقة هذه بست، يقول هي ست آيات، قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا العد بهذه الطريقة في هذه الصلاة يقول لا مانع منها، سواء كان باليد أو كان بالقلب. قال والفتح على إمامه، يفتح الإمام. ولبس الثوب والعمامة، يعني في أثناء الصلاة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بإزار معه وضعه صلى الله عليه وسلم على أحد جنبيه. قال وقتل حية وعقرب وقمل إذا آذاه، يعني فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة. الآن سيذكر صورة تبطل بها الصلاة بالحركة الكثيرة. قال أولا أن يكون الفعل طويلا، الشرط الثاني أن يكون لا يوجد ضرورة، قتل الحية والعقرب فيها ضرورة ولا، والحركة غالبا تكون معها كثيرة لكن لا تبطل الصلاة. أيضا أن يكون تكون الحركة متصلة، وذا قال ولا تفريق، معنى ذلك لو تحرك يسيرا ثم سكن ثم تحرك ثم سكن فإنه لا تبطل صلاته، وذا قال ولا تفريق. والتفريق هنا ما مقداره؟ قدره حنابلة بأنه مقدار آية، يعني يكون بين كل الحركة هذه يفصلها إيش قدر آية. قال ولو سهوا، يقولون ولو سهوا، لماذا؟ قال لأن كل مبطل في الصلاة لا يعذر فيه السهو، لا يعذر به فيه بالسهو، فالسهو لا يعذر ذلك الإنسان بفعل المبطل في الصلاة. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، ليس بالضرورة أن يكون القراءة من أول السورة، وإن كان بعض العلم يكره أن يقرأ الإنسان في كل ركعة آخر الآية من كل سورة، بل ذكر بعضهم أن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم التخصر في الصلاة، قالوا التخصر هذا هو معناه، أن يقرأ آخر كل آية من كل سورة. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر فيما ينقله عن بعض العلماء، لكن الصحيح أن التخصر هو وضع اليد على الخاصرة. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفه على ظهرها الأخرى. طيب، تسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وصورة التصفيق يعني أن تضرب بكفها الأيسر على ظهر يدها اليمنى بها الطريقة، تنبه ذلك الإمام إذا أخطأ في الصلاة. ويبصق في الصلاة يعني يساره، وفي المسجد في ثوبه إذا كان عرض له عارض من بصاق فإنه يبصق عن يساره، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه عن يساره في ثوبه، لأن المسجد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النخامة في المسجد خطيئة، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. السترة القائمة يعني المنتصبة، وآخرة الرحل تعرفون الإنسان إذا جلس على بعيرة يكون وراه إيش؟ مثل شيء يتكي عليه حتى لا يسقطه، يقدرون آخر الرحل بمقدار الذراع هذا، يعني يقولون تقديره قرابة 45 سنتيمتر إلى 50، نصف متر تقريبا، هذا هو مقدار السترة التي ينصبها المصلي بين يديه. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إذا ما وجد شيء يضع أمامه فيخط بين يديه خطا. وقد جاء في هذا حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني لا تبطل صلاة المصلي إلا بمرور الكلب الأسود البهيم، البهيم يعني الخالص. وأما حديث يبطل صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار، قالوا أن اللفظ هذا عام، أما حديث أما المرأة فأخرجها حديث صلاة النبي إلى عائشة وهي مضطجعة، وأما الحمار فأخرجه حديث ابن عباس أنه مر وصلى مع الناس وحماره يطوف الصف، فبقي إيش من العموم؟ بقي الكلب، لم يأتي ما يخصصه، فقالوا يقطع صلاة الرجل الكلب فقط لخروج المرأة والحمار بالدليل الخاص. وله التعوذ عند آية وعيد، يستعيذ بالله عز وجل عند آية الوعيد، والسؤال عند آية الرحمة ولو في فرض، يعني حتى لو كان في صلاة فريضة. وقيل أن هذا خاص بالنافلة لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن سيتكلم عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم، أركانها. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. نعم، قال أركانها. قلنا الركن هو الفعل اللازم الذي يكون داخل الصلاة، قد مر معنا الفرق بين الركن والشرط. قال: أركانها القيام والتحريمة، تكبيرة الإحرام يعني، ولا تصح بغير الله أكبر، فلو قال الله الكبير أو الله العظيم لا فلا يصح، لابد من لفظ الله أكبر. والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود، الاعتدال يعني الرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، وقد وردت الأعضاء السبعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اليدان والقدمان والركبتان والوجه ومنه والجبهة، الوجه ومنه الجبهة والأنف. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، والطمأنينة هي بقدر ما تستقر الأعضاء. الكل يقصد ما سبق، يعني الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الاعتدال، الطمأنينة في السجود، هذا قصده في الكل. والتشهد الأخير وجلسته، أي لابد أن يكون التشهد الأخير حال الجلوس، فلو تشهد أتى بالتشهد الأخير لكنه قائم، ها ترك ركن ولا لا؟ ما هو الركن المتروك هنا؟ الجلوس. لا، التشهد أتى به لكن أتى به في غير جلسة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواية أخرى في المذهب أنها واجبة ليست ركنا. والترتيب والتسليم وواجباتها، والواجب هو الذي يسقط سهوا وجهلا، أما الركن فلا يسقط لا سهوا ولا جهلا، ومن باب أولى إيش؟ عمدا. فالواجب يسقط سهوا وجهلا لا عمدا. قال: التكبير غير التحريمة، يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال، والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع ومرة في السجود، هذا معنى قول تسبيحة. وسؤال المغفرة مرة مرة. ويسن ثلاثا، يعني أن يزيد لكنه لا يجب. والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. عرفنا الآن الشروط، عرفنا الأركان، وعرفنا الواجبات، ماذا بقي؟ بقي السنة، يعني كأنه يقول كل ما لم أذكره فإنه يعتبر سنة. قال: فمن ترك شرطا، الآن سيذكر مبطلات الصلاة بترك الشروط والأركان والواجبات. قال: من ترك شرطا لغير عذر غير النية، يقول هناك شروط الآن لو تركها لعذر لا تبطل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل الطهارة، قد يعجز عن الطهارة، أو استقبال القبلة، أليس كذلك؟ قد يعجز عنها لعدم القدرة على الوصول إليها، أو ستر العورة، إذا تركها لغير عذر فإنها تبطل الصلاة، لكن لو تركها لعذر فإنه يعذر. يقول: إلا شرط النية. لماذا؟ لأن أصلا النية عدم الإتيان بها لا تنعقد بها الصلاة أصلا، واضح؟ فلا بد من الاتيان، لا بد من الاتيان بالنية. ولذلك قال: لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب. إذن الآن الشروط: تبطل الصلاة بتركها لغير عذر، واحد. اثنين: تعمد ترك ركن. ثلاثة: تعمد ترك واجب. يعني هذا الترتيب الكلام. قال: بطل صلاته بخلاف الباقي. اكتب الباقي يعني السنن، معنى ذلك لو تعمد ترك السنة فإن لا تبطل صلاته، هذا معنى قوله بخلاف الباقي. وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال، سنن أقوال وسنن أفعال. لا يشرع السجود لتركه، لماذا؟ لأن لو أنه يعني كل سنة يسجد لها لصار كل صلواته إيش؟ كلها صار سجود، صح لا؟ وهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وذلك لا يشرع، يقول السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. ولعله يقصد إن سجد لا بأس يعني أحيانا أو نادرا، لكن أن يعتاد السجود لترك كل سنة، لأن ما تخلو صلاة الإنسان من ترك السنن، إما سنن أقوال أو سنن أفعال. نعم. باب سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد في عمد جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارق. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، ولا يشرع بيسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الآخرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أطال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلامه، وإن نفق أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. قال: باب سجود السهو. والسهو هو الذهول عن الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سهى في صلاته مرات، والحكمة من سهو النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور: الأولى إثبات بشريته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أيضا الحكمة الثانية قالوا تعليم الأمة، فلو لم يسهو صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نصنع إذا سهونا في صلاتنا. وأيضا من حكمة السهو في الصلاة هي جبر النقص وترغيم الشيطان في حال عدم النقص، ومعنى ترغيمه يعني إذلاله، لأن الشيطان يحزن عند صلاة العبد تامة. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، هذه تسمى أسباب السهو. السهو له ثلاثة أسباب: إما زيادة أو نقص أو شك. يقول: لا في عمد، إذا تعمد الزيادة تعمد النقص فمثل هذا تبطل صلاته، لأن السهو من اسمه أن يكون ساهيا يعني غير متعمد. يقول: والسهو يشرع في النافلة والفرض، ليس في الفرض فقط إنما في النافلة والفرض. يقول: متى زاد فعلا من جنس الصلاة، فمتى زاد جنسا فعلا من جنس الصلاة، يقصد جنس الصلاة يعني أفعالها، قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، مر معنى أنه تعمد بطلت الصلاة. وسهوا يسجد له، إذا سهى وزاد فإنه يسجد للسهو. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني فرغ من الصلاة، فإنه ليس عليه إلا السهو فقط. وإن علم فيها، الآن علم بالزيادة فيها، قال: جلس في الحال، واحد زاد ركعة خامسة وجب أن يجلس في الحال، يعني لا يجوز أن يتم صلاته بالزيادة، لأنه لو تعمد الآن علم فأتم بطلت صلاته. قال: فتشهد، جلس في الحال وتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد يعني للسهو، ثم سلم. قال: وإن سبح به ثقتان، يقصد تشهده تشهد الصلاة المعهود، يعني ليس مواد تشهد خاص بالسهو هنا، يعني واحد علم في الصلاة وعلم بالزيادة الآن في الركعة الخامسة، ماذا يفعل؟ يرجع ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم. هذا معناه أنه أتى بالسهو وين؟ داخل الصلاة. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر، سبح يعني نبهوه فأصر. لماذا قال ثقتان؟ قال: لأن الواحد قد يخطئ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد أو يأتي بالناقص في صلاته لما سلم ركعتين بشهادة ذو اليدين وحده، أليس كذلك؟ لذلك سأل الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ لماذا يا أخوان؟ نعم جزاك الله خير. نعم أيوة من باب أن الواحد قد يخطئ، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستوثق بسؤال الصحابة. لما قال له نعم، لما قال قصرت الصلاة من نسيت، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فأصر، إن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان جازما، يعني لو قال له ثقتان أنت زدت في الصلاة أو نقصت في الصلاة، لكن هو يجزم أن كلامه هو اليقين وكلامهم مشكوك فيه، فهنا لا يلتفت لهم، واضح؟ لكن لو كان هو لا يجزم أيضا بصواب نفسه عنده شك وأصر به ثقتان، فوجب أن يرجع إلى كلامهما، واضح الصورة؟ إذن عندنا الآن حالتان، الحالة الأولى أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، فهل يرجع إلى كلام الثقتان ولا ما يرجع إلى الثقتين ولا لا؟ لا يرجع، لا يرجع. الحالة الثانية لم يجزم بصواب نفسه، فنبهه واحد يرجع لكلامه ولا لا يرجع؟ لم يجزم بصواب نفسه الحالة الثالثة، ونبهه ثقتان، فإنه يرجع. إذن هذه ثلاث حالات. قال وصلاة بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. هذا يحصل كثيرا، بعض الناس يقوم مع إمامه للركعة الخامسة وهو يعلم أنها ركعة زائدة، لكن قام معه جاهلا، جاهل بالتصرف ماذا يفعل أو ناسيا، فهذا لا شيء عليه. لكن لو تعمد المأموم أن يقوم مع الإمام مع علمه بأنها ركعة زائدة فإن صلاته تبطل بذلك. يقول ولا تبطل صلاة من فارقه. الآن حالة ثالثة، الآن ثانية، الآن مأموم الإمام قام لخامسة ففارق المأموم إمامه، الإمام أصر بالخامسة نبهه وقام، في هذه الحالة يقول المؤلف يجوز أن يفارقه وأن يصلي منفردا، واضح؟ لأن الركعة هذه ركعة إيش؟ ركعة زائدة، واضح؟ إذن الآن المأموم له حالتان، إما أن يجلس الخامسة ولا يقوم معه، أو إيش؟ أن يفارقه، ولا شك أن الأولى هو الأول، أن يجلس ولا يزيد، فإن سلم الإمام سلم معه. قال وعمل مستكثر من مبطلات الصلاة. قال عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، العمل الكثير. وحد العمل الكثير هنا قالوا إذا رؤي قيل لا يصلي، يعني إذا رآه الإنسان قال هذا لا يصلي، مثل حركة كثيرة في الصلاة. قال ولا يشرع ليسيره سجود، لأن الحركة إذا كانت يسير لا يشرع لها سجود، لأن العمل اليسير في الصلاة مكروه لكنه ليس مبطل. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، الأكل يسير والشرب سهوا يقول لا تبطل، أما إذا تعمد الأكل والشرب اليسير فإنه إيش؟ تبطل صلاته. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. إذن عندنا الحالتان الآن، الآن إذا كانت صلاة فريضة وكان الأكل كثيرا حكم الصلاة باطلة، صلاة فريضة والأكل يسير عمدا باطلة، صلاة فريضة والأكل اليسير سهوا لا تبطل. الحالة الثانية الرابعة أكل يسير في صلاة نفل سهوا، سهوا لا تبطل، أكل يسير في صلاة نافلة عمدا، ها ها لا نفل وأكل يسير ومتعمد لا تبطل، واضح؟ قال لا نفل بيسير شرب عمدا. إذن عندهم المذهب أنه يجوز في صلاة الليل مثلا أن يشرب شيئا يسيرا ويكمل صلاته. لماذا قالوا؟ قالوا لأن صلاة الليل صلاة فيها طول، وهذا الشرب قد ينفعه في إيش؟ الزيادة في القراءة. واستدلوا بأثر روي عن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه شرب في صلاة الليل، هذا الذي بنى عليه المذهب هذا القول. نعم نعم يسير. قال ولا نفل يسير بشرب فقط الشرب. قال إن حاجته للقراءة, حاجته للقراءة. نعم. طيب قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. يشرع يعني يباح يقصدون. الآن سورة المسألة أتى بقول مشروع في غير موضعه, واضح؟ مثل بمثال, قال مثل قرأ قرآن في الركوع والسجود, أو أتى قال تشهد في قيام. قيام محله التشهد, وين محله؟ محل الجلوس. ومثلوا أيضا قالوا لو قال مثلا جاءته خبر مصيبة فقد إنسان فقال مثلا في الصلاة إنا لله وإنا إليه راجعون, أو عطس فقال الحمد لله, هذه ألفاظ مشروعة لكن ليس هذا موضعها, فإنه قالوا لا تبطل الصلاة. لكن لو جاء بلفظ غير مشروع ها تبطل الصلاة. قالوا ولا يجب له سجود سهو بل يشرع أن يباح له سجود. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت لأن ما أتم الصلاة. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد, يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, سلم ركعتين في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر, ثم أتى بركعتين عليه الصلاة والسلام وسلم وسجد السهو ثم سلم. قال وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. بطلت يعني إذا طال الفصل عن عن عن هي أتى بصلاة ناقصة وطال الفصل. بعضهم قالوا طول الفصل هو خروجه من المسجد فإنه يعيد الصلاة من أولها. قال ولمصلحته أو تكلم لغير مصلحتها, قال بطلت ككلامي في صلبها. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل, لو تكلم في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة مثل إذا نبه الإمام. قال وقهقهة لم تبطل صلاته. كيف يعني مصلحة إذا كان يسيرا؟ مثل لو نبه الإمام مثلا إلى ترك ركن, طيب لو قال مثلا اركعوا أو اسجدوا, هذه لمصلحة الصلاة لإصلاح الصلاة, فهذه يسيرة ولمصلحة الصلاة فلا تبطل. قال وقهقهة ككلام. القهقهة اللي هي الصوت الضحك مع صوت, وهذه تبطل الصلاة بخلاف التبسم, فالتبسم لا يبطلها, مثلا يسمع خبرا سعيدا. قال وإن نفخ, الآن سيذكر صور قريبة من الكلام وهي كل كلام يبين منه حرفان. قال كإن نفخ, النفخ كم حرف؟ أكثر من حرف, حرفين وأكثر. أو انتحب, النحيب البكاء, لا من خشية الله, يعني كأنه يقول إذا انتحب من خشية الله لا تبطل, لأن مثل هذا لا ينفك عن صلاة الإنسان. قال من غير حاجة, فبان حرفان بطلت صلاته. واللي يقرب الله أعلم أن هذه ليست كلاما حتى نقول تبطل الصلاة, النحيب والنفخ والعطاس والتثاؤب والسعال هذا ليس كلاما, فعلى ذلك لو خرج من إنسان في أثناء الصلاة فإنه لا تبطل صلاته بذلك. نعم. قال رحمه الله فصل ومن ترك ركنا فذكرهم بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطل الذي تركه منها وقبله يعود هجوما فيأتي به وبما بعده, وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة, وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما, فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب لزمه الرجوع, وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل, ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل, وإن شك في ترك ركن فكتركه, ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة, ولا سجود على مهموم إلا تبعا لإمامه, وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب, وتقرب بترك سجود وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم، ما زال في الأحكام متعلق بسجود السهو. قال: من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. صورة المسألة الآن: واحد ترك السجود في الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية، إذا قرأ قام للركعة الثانية الآن، انتبهوا، له حالتان: إذا قام وتذكر ولم يقرأ الآن، ما الواجب عليه؟ يرجع. لو قرأ قال الحمد لله رب العالمين، واضح، في الحالة هذه لا يرجع، وتعتبر هذه الركعة هي الركعة الأولى له، والتي قبلها لاغية، واضح يا إخوان؟ وفي كل الحالتين عليه سجود سهو. لاحظوا، نرجع العبارة، قال: من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى، ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. قال: وقبله يعود وجوبا، يعني قبله يعني قبل القراءة، يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. لو كان المتروك الآن الركوع في الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، ماذا يأتي؟ ما قرأ، ماذا يفعل؟ يأتي الركوع والقيام والسجود والجلوس والسجود ثم القيام، واضح الصورة؟ ثم يسجد السهو، لأنه ما شرع في القراءة الآن. فعندهم أن الشروع في القراءة في الركعة الثانية مبطل للركعة الأولى، وقبل القراءة يجب أن يرجع، يجب أن يرجع مباشرة متى ذكر. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الآن سلم وتذكر أنه لم يأتي بسجود بسجدة بعد السلام، ماذا عليه؟ يأتي بركعة كاملة. طيب لو كان هذا المتروك سجدة في الركعة الأولى، طيب شو بيكون؟ خلنا نقول صلاة رباعية الآن، والمتروك هو الركوع في الركعة الأولى وبعد السلام تذكر، فتكون الركعة الثانية أولى، والركعة الثالثة ثانية، والركعة الرابعة ثالثة. طيب هو سلم الآن، كم ركعة جاب؟ ثلاثة. ماذا عليه؟ يأتي بركعة كاملة. هذا معنى قوله: فإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. لو قام من التشهد الأول لكن ما انتصب يجب أن يرجع، أما إذا استتم قائما كره رجوعه. لذلك عندهم في المذهب لا يحرم الرجوع إلا إذا شرع في القراءة. فعندنا الآن اللي قام التشهد الأول له ثلاث حالات: الحالة الأولى لم يستتم قائما، ماذا يجب عليه؟ يرجع. الحالة الثانية استتم قائما ولم يقرأ، يكره. الحالة الثالثة إذا قام وقرأ يحرم عليه أن يرجع. إذا قال: فإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، كل الأحوال سواء استتم أو لم يستتم وجب إيش؟ أن يسجد السهو. لا، ما هو بركن الآن، الآن ترك التشهد الأول. مسألتنا في التشهد الحين، ما هو مسألة الركن تركنا الآن. الآن المتروك إيش، تشهد ولا ركن؟ المتروك ركن. ماشي، قام للركعة الثانية. طيب ما فهمت سؤالك. القراءة، القراءة، الشروع في القراءة، خلاص. لا بس مجرد الشروع في القراءة خلاص، إذا ترك ركن لا يرجع. ونفس الشيء في استتمام قائمة من التشهد الأول، إذا قرأ لا يرجع. أين أين اللي حتى لو كان قبل. طيب قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، أخذ بالأقل لأنه اليقين. قالوا الآن قال أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، إذا شك في ترك الركن فكمن ترك الركن، لأن الحديث قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ولا يسجد لشك في ترك واجب أو زيادة، لا يسجد لشك في ترك الواجب. إذن لا يسجد إلا في شك في ترك الركن، أما الشك في ترك الواجب أو الشك في زيادة الواجب يقول لا يسجد. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لماذا؟ قال لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ولا يعرف أن واحدا منهم انفصل بالسجود عنه، لأنهم يعلمون أنهم يتبعون إيش؟ إمامهم. قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سجود السهو لما يبطله عمده واجب. عمده مر معنا له ترك الركن وترك إيش؟ الواجب. إذا تعمد، أقصد تعمد ترك الواجب أو تعمد ترك الركن، فإن سجود السهو يكون لهما إيش؟ واجب. طيب لو تعمد ترك السنة، تونا قلنا قبل شوي ليس واجب. إذا سجود السهو ليس واجب لكن يشرع له، مر معنا قبل قليل. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. سجود إذا كان قبل السلام يقول إذا تعمد تركه بطلت صلاته. عندنا سجود يشرع قبل السلام وسجود يكون بعد السلام. طيب السجود الذي يكون الأصل أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، ما هي الموضعين؟ قالوا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. وين سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون في الحديث ذو اليدين، سجد بعد السلام. إذن إذا ترك، إذا سجد عن نقص، إذا كان عن نقص ركعة، نقص ركعة وأكثر من ركعة، يسجد بعد السلام. الحالة الثانية إذا سجد على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن، ليس الشك الذي هو لم يترجح معه شيء، لأن الشك شكان، عندنا شك بدون غلبة الظن وهذا يكون سهو مين داخل الصلاة، شك لم يترجح معه شيء، واحد ما يدري هو صلى ثلاثة ولا أربعة وكلها متساوية عنده، هنا ما الواجب عليه؟ يسجد، يأتي بركعة اللي هو يبني على الأقل، يأتي بركعة ويسجد وين؟ قبل السلام. طيب الحالة الثانية شك معه غلب الظن، يعني ثلاثة وأربع لكن يغلب على ظن أنها أربع، فهذا ماذا يفعل؟ هل يزيد؟ لا، لكن يسجد وين؟ يسجد بعد السلام. واضح الصورة؟ يسجد بعد السلام. وانتبهوا، غلبة الظن ليس بالضرورة أن تكون هي الزيادة، يعني واحد ثلاثة وأربع لكن يغلب على ظن أنها ثلاث، الغلبة يعني خلنا نقول 70% أنها ثلاث و30% أنها أربع، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة لأن غلبة الظن إيش؟ أغلب عنده، ويأتي للسهو أيضا بعد السلام. أعيدها ولا واضحة؟ ها أعيدها. قلنا الشك شكان، شك لم يترجح معه شيء، فهذا يأتي يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. طيب صلاة عشاء شك ثلاثة واربع ولم يترجح معه شيء، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة ويسجد قبل السلام. الثاني شك مع غلب الظن ثلاثة واربع لكن يغلب على ظنه أنها أربع، ماذا يفعل؟ يعمل بغلبة الظن ولا يزيد، يأتي فقط إيش؟ يأتي فقط سجود سهو. وين يأتي موضع وين؟ يأتي بعد السلام. طيب شك ثلاثة وأربع لكن يغلب على ظن أنها ثلاث، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة ويسجد بعد السلام. واضح؟ هذا معنى غلبة الظن. غلبة الظن لا يتصور البعض أنها لابد أن تكون هي الأكثر، لا، قد تكون غلبة الظن هي الأقل فيأتي بالزيادة الركعة ويسجد بعد السلام. يقول وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. هذه الصورة التي تبطل فيها قال بترك السجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني إذا كان السجود بعد السلام فلا تبطل بتركه قبل السلام. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، نسي سجود السهو وكان الزمن قريبا، في هذه الحال يأتي بسجود السهو مباشرة. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، لأن السهو يتداخل، واحد ترك تسبيح ركوع وترك ترك التشهد الأول وترك قول رب اغفر لي، كم سهو هنا؟ ثلاث. ماذا عليه؟ ها يأتي بسجود واحد فقط لأن السهو يتداخل. تفضل الشيخ. باب صلاة التطوع. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. أكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. طيب هذا يعني صلاة التطوع واضح الباب، سأنبه فقط على ما هو مهم. طبعا عندهم صلاة التطوع يستحبون هذه الصلوات التي ذكرها المؤلف لأن فيها جماعة، لأنها تصلى جماعة، وذلك الكسوف والاستسقاء والتراويح فضلت لأن فيها اجتمع فيها التطوع مع الجماعة، فلأجل هذا فضلت. تفضل يا شيخ. ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقل الفجر الثاني، يعني الفجر الثاني. نعم. وأكثر إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر واحدا، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، في التاسع إذا صلى تسعا، إذا صلى ثلاث أو خمس أو سبع يقول لا يجلس إلا في آخرها، أما إذا صلى تسع فإنه يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالتاسع ويسلم، هكذا جاءت السنة. نعم. وأن الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، ويقنط فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديك. نعم، واضح. طبعا يمسح وجهه بيديه، هذه رواية عند الإمام أحمد أنه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وعندهم الرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنه يمسح وجهه بيديه إذا كان الدعاء خارج الصلاة ليس داخلها، يعني هم بنوا على هذه صحة هذه الرواية. نعم. في مسألة التي ذكرناها في سجود السهو نسيت نبه لها، قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. لماذا قالوا إذا كان السهو بعد السلام فلا تبطل الصلاة بتركه؟ قال لأن بعد السلام منفصل عن الصلاة، لكن داخل الصلاة متصل بها، هذا تعليلهم يعني. تفضل. ويكره قنوته. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل للمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. نعم، القنوت نوعان: قنوت وتر، وهذا يكون مستحب في صلاة الوتر، وعندنا قنوت نازلة، والنازلة هي الأمر العظيم الذي يصيب المسلمين، فإذا نزل بالمسلمين استحب القنوت حتى في الفرائض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت عليه الصلاة والسلام على من قتل القراء. قال: وهذه النوازل يقنت فيها إلا الطاعون. لماذا استثنى الطاعون؟ قال: لأن الطاعون وقع في زمن الصحابة ولم يعرف أنهم قنتوا، مع أنه نازل عظيمة، في طاعون عمواس قتل قيل 30,000 من الصحابة ولم يعرف أنهم قنتوا فيه. والقنوت في الفرائض يقنت في كل الصلوات، إذا اشتدت النازلة قنت في السرية والجهرية، وإذا خفت النازلة قنت في الجهرية فقط اللي هي ثلاث صلوات، وإن خفت النازلة قنت في الفجر والمغرب، وقيل الفجر والعشاء، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ويكره كنوده في غير الوتر الا ان تبذل للمسلمين نازله ويقطع نفاق الامام في الفرائض والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعه مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفاعه بركعه، ويكره التنفل بينها للتعقيب بعدها في جماعه. نعم، قال التراويح 20 ركعة يقصد غير الوتر، كما ثبت ذلك عن في آثار عن الصحابة أنهم صلوا 23 ركعة. قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده. كيف يوتر بعده؟ يعني أنهم كانوا قديما يصلون الصلوات شفع، يعني لا يوترون، فكانوا يصلون الوتر التراويح ثم ينامون ثم يستيقظون في آخر الليل ويوترون ليكون الوتر قريبا من الفجر. طيب، هذا معنى قول ويوتر المتهجد بعده. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، شفعه بركعة، معنى ذلك تبع إمامه، يعني لو أن الإمام أوتر وأراد المتهجد أن يصلي الوتر متأخرا ماذا يفعل؟ يأتي بركعة ويشفع وتره مع الإمام ثم يصلي الوتر في آخر الليل. قال ويكره التنفل بينها. التراويح سمي التراويح لأنه يرتاحون بين 4 ركعات غالبا، ففي هذا الوقت وقت الراحة يكره أن يقوم فيصلي وحده. بعض الناس تكون الراحة هذه ربع ساعة مثلا 10 دقائق يقول يصلي، المؤلف يقول يكره لأنه الوقت هذا وقت استراحة. قال للتعقيب بعدها في جماعة، يعني إذا أراد أن يصلي متنفلا بعد صلاة الجماعة له ذلك، هذا لا لا لا يكره. نعم. ثم السنن الواجبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آخرهما، ومن فاته شيء منها سن لها له قضاه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها الليل بعد نصفه، وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى، وإن تقوم في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قائم على نصف أجر صلاة القائم. نعم، السنن الرواتب ذكر أنها 10 وهذا هو المشهور، وقيل 12 كما في حديث سلمة، ولا بأس أن ينوع الإنسان بين هذا وهذا. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، اكتبوا ما لم يكن وقت نهي، إذا كان وقت نهي فلا يسن له القضاء، وسيأتينا في وقت النهي. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، لأن صلاة الليل لا تصلى 4، تصلى 2، أما في النهار فيجوز أن يصليها 4. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائم إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر، أما إذا صلى قاعد وهو معذور فله الأجر كاملا، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي لا قبيل الزوال. وقت النهي له ارتفاع الشمس قيد رمح، يقدر تقريبا بربع ساعة. نعم. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. قبيل الزوال هو وقت النهي، يقدر تقريبا بخمس دقائق يجوز أن يصلى إلى هذا الوقت. نعم. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة 6 في صلاة 6 وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم والدفاع النقاب، وتقبل به صلاة غير جاه وناس. قال سجود التلاوة صلاة، يعني يجب فيها ما يجب في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة طهارة وزالة النجاسة. قال يسن للقارئ والمستمع دون السامع، والمستمع هو الذي يقصد السماع بخلاف السامع، فلو مر رجل على رجل يقرأ هذا يسمى سامع ليس مستمعا، فلا يلزم سجود السهو السجود التلاوة. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، لأن سجود المستمع يكون بسجود القارئ. قال وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ليش يسلم؟ قال لأنها صلاة، ما دام أنها صلاة فإن الصلاة يسلم فيها كما يسلم في سجود التلاوة، يسلم كما يسلم في الصلاة. لكن الراجح أنه إذا كان هذا خارج الصلاة فلا تسليم هنا. قال ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، لأن هذا يربك المصلين. يعني صلاة الظهر تفاجأ الناس أن الإمام سجد، هو قد يكون مر بآية التلاوة، يقول يكره هنا. لماذا يكره؟ لأن هذا يربك من؟ يربك المصلين. إذن يكره له، الآن كلام المؤلف يكره له صورتان: يكره له سجود التلاوة آية فيها سجدة، ويكره له سجود التلاوة. واضح الصورة؟ قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يعني كأنه يقول المأموم لو أن الإمام سجد للتلاوة في صلاة سرية لا يلزمه متابعته. واضح معناه؟ لكن لو كانت صلاة جهرية فيلزمه المتابعة. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولهذا لم يقل عند النعم. لماذا؟ قال لأن العبد في كل لحظة يرفل في نعم الله، ولو كان العبد عند كل شكر يسجد لظل شاكرا الليل والنهار. ولهذا قالوا، وهذه عبارة دقيقة: تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. معنى ذلك من سجد شكرا في الصلاة وهو متعمد حكم صلاته باطلة، لا يجوز سجود الشكر في الصلاة. أما الجاهل إذا سجد شاكرا، جاء خبر سعيد وهو في الصلاة فسجد شكرا لله عز وجل وهو جاهل، لا شيء عليه. نعم. أوقات النهي: وأوقات النهي 5، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع عند رمح، وعند غيابها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، أوقات النهي 5، وهي حقيقة عند التفصيل 3 أوقات. فالوقت الأول من بعد الفجر إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثاني من قيامها إلى أن تزول، يعني قيامها قبل الزوال إلى أن تزول، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى اختفاء قرص الشمس في الأرض. هذه أوقات 3. وعند التفصيل نقول: أولا من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن ارتفاع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، يعني من خروج قرص الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والثالث اللي هو من قيامها إلى الزوال، والرابع من بعد العصر إلى قبل دخول الشمس في الأرض، ثم الخامس من دخول قرصها إلى اختفائها. هذه تسمى الأوقات الخمسة بالتفصيل. يقول ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في وقت النهي وفي الأوقات الثلاثة. يقول يجوز في هذه الأوقات أولا فعل قضاء الفرائض، لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. أيضا مما يجوز فعل ركعتي الطواف، لأن جاء فيها حديث: يا بني عبد مناف لا تمنع رجلا طاف بالبيت ثم صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. أي ساعة تشمل النهي وغير النهي. وإعادة جماعة أيضا يجوز إعادة الجماعة، يقصد إعادة الجماعة يعني واحد صلى الفجر في بيتهم في مسجدهم وجاء يحضر درسنا، ولما جاء وإذا الناس يصلون الفجر، هو بالنسبة له الآن دخل وقت النهي ولا لا؟ دخل وقت النهي، فهل له أن يصلي صلاة الفجر مرة ثانية مع أنه في وقت نهي؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين من الصحابة في مسجد خيف في ميناء لما سلم وإذا هما جالسان، قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم يصلون فصليا معهما فإنها لكما نافلة. طيب، من الأوقات أو من المسائل أو من الصلوات التي جوزوا أيضا صلاة في وقت النهي في المذهب، اكتبوا عندكم، قالوا صلاة الجنازة، فتصلى لكن ما تصلى في أوقات التحريم الثلاثة، تصلى وين؟ في الأوقات الموسعة اللي هي إيش؟ بعد العصر فإنه يجوز، وبعد الفجر أيضا يجوز. أيضا من أوقاتهم سنة الفجر، بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. المذهب عندهم وقت النهي يبدأ متى؟ بعد صلاة الفجر ولا وقت طلوع الفجر؟ ارجعوا العبارة، وأوقات النهي خمسة، ها، من طلوع الفجر الثاني ليس من بعد الصلاة، انتبهتم؟ فعندهم سنة الفجر هي أصلا واقعة وين؟ هي في وقت الفجر، في وقت النهي، لكن لها سبب. والرواية الثانية أن وقت النهي يبدأ متى؟ ها، بعد صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح، لكن على هذا يجوز. أيضا مما جوزوا الصلاة فيه في وقت النهي سنة الظهر إذا جمعت مع العصر جمع تأخير، إذا جمعت مع العصر، آسف، إذا جمعت مع العصر، يعني أقصد إذا صلينا الظهر ثم صلينا العصر، بعد العصر الآن دخل وقت النهي صح؟ طيب، هل يجوز أن يصلي بعدها؟ نعم يجوز، ولو كانت في وقت نهي، لأنها صلاة ذات سبب بالنسبة لهم. أيضا فعل المنذورة، قالوا صلاة المنذورة إذا نذر، أما بغير ما ذكر من هذه فإنه لا يجوز أن تصلى حتى لو كانت ذوات أسباب، كصلاة الاستخارة وسنة الوضوء تحية المسجد، صلاة الكسوف على المذهب طبعا. واختار شيخ الإسلام تيمية أن كل صلاة لها سبب جازت في وقت النهي، وهذا هو الأقرب. نعم، باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. تكثر الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الفجر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا لحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. نعم، قال يلزم رجال الصلوات الخمس لا شرط، يعني صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى رجل في بيته فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وقد فعل ما فعل محرم اللي هو ترك الصلاة جماعة. يقول: وله تلزم الرجال للصلاة الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، يقصد فعلها يعني فعل الجماعة، له فعلها في بيته، وهذا المراد به أنها ما تفعل دائما يعني في البيت، لكن لو فعلت الجماعة أحيانا في بيت لوجود عذر فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإن الجماعة محلها وين؟ محلها المساجد. يقول: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر اكتبوا المكان المخوف في زمن الحرب، المؤلف يقول: على الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد. لماذا؟ قالوا: ليجتمعوا حتى يتفقد بعضهم بعضا. هذا علتهم أنهم يجتمعون في مسجد واحد، يعني يتركون مسجدهم ويجتمعون في مكان واحد ليتفقد بعضهم بعضا. وقالوا إن هذا أرهب للعدو، العدو إذا راهم مجتمعين بهذه الكثرة في مكان واحد أدى ذلك إيش إلى الرهبة منهم، هكذا ذكروا يعني. نعم الحال وقت الحال إيش إيه إيه نعم أكيد. على كل حال هذا تقديره يقدر بحينه يعني. طيب والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، الأفضل لغير أهل الثغور قال في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجد فيه جماعة، يقصد لا تقام إلا بحضوره، يعني لو أنه جاء هذا الإنسان إلى مكان فيه واحد الجماعة أقلها اثنان، فوجودك أنت سيجعل بدل ما يصلي منفرد سيصلي إيش جماعة، يقول هذا أفضل، هذا أفضل ما يكون أن تصلى في مسجد تكون أنت متمم للجماعة. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني الدرجة الثانية في الفضيلة إذا كانوا أكثر، لأنه في الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا. ثم المسجد العتيق الأقدم، يعني الأقدم، ثم أبعد أولى من أقرب، أو أبعد المسجد الأبعد أولى، قالوا لأن فيه أجر أكثر اللي هي كثرة الخطى. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ما يجوز أن يصلي إنسان في مسجد قبل إمامه الراتب لأنه مفتئت على الإمام متعدي عليه، إلا إذا أذن الإمام. والإذن هنا قد يكون صريح وقد يكون غير صريح، الصريح كان يقول يا فلان صلي، وغير صريح كأن يعرف عنه أنه إذا تقدم أحد الناس فإنه لا لا يعني لا يحزنه ذلك. قالوا أو عذره، عذره قالوا مثل خشية خروج وقت الصلاة، هنا ما نقول ننتظر الإمام، الواجب إيش أن يصلوا. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني صلى ثم جاء مسجد وهم يصلون، يقول سنة أن يعيد معهم إلا صلاة المغرب. لماذا؟ قال لأنه لو أعاد المغرب لاجتمع له في النهار وتران، لأن المغرب وتر النهار، ومعلوم أنه لا وتران في ليلة كما أنه لا وتران في نهار. الآن إيش وتر النهار؟ المغرب، وتر الليل الوتر، فلو أعاد المغرب لاجتمع له إيش وتر، لأجل ذلك قالوا لا يعيد المغرب. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، الآن مسألة إعادة الجماعة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، المؤلف يقول لا تكره، لا تكره، لأنه جاء فيها حديث من يتصدق على هذا، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل متأخر فقال من يتصدق على هذا، قالوا هذا فيه دليل على جواز إعادة الجماعة في المسجد. قال غير مسجدي مكة والمدينة، يقول مكة والمدينة يكره إعادة الجماعة فيها. قالوا لشرفهما، لشرفهما، ثم إن إعادة الجماعة في مكة والمدينة فيه تفويت فضيلة الجماعة على الجماعة الثانية، طيب تفويت فضل الجماعة، فضل الصلاة في المسجدين قصدي، على الجماعة الثانية. اكتب والصحيح أنه يجوز إعادة الجماعة ولو في مكة والمدينة، لأن حديث من يتصدق على هذا وين كان؟ في المدينة، في المدينة، إذن الحقيقة لا فرق. تفضل الشيخ. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كفر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وإزالته التحريم. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقصد لا صلاة يعني لا ينشئ صلاة جديدة، يعني أول ما قال الإمام يقيم الصلاة المؤذن الله أكبر الله أكبر قام هذا وقال الله أكبر، هذا الذي قال معنى الكلام المؤلف لا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان هو أصلا في الصلاة قال يتمها يعني خفيفة إلا إذا خشي فوات الجماعة فيقطعها، فإنه يقطع، الأصل أنه لا يقطع. ولذلك بعضهم يقول أن محل الإدراك هنا هو إدراك تكبيرة الإحرام، والمؤلف يقول لا، محل الإدراك هو إدراك الجماعة، إدراك فضيلة الجماعة. قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، فضل الجماعة يدرك بتكبيرة الإحرام قبل يعني إدراكها بتكبيرة الإحرام. يعني لو جاء هذا الإنسان في آخر التشهد قال الله أكبر وجلس ثم قال إمام السلام عليكم ورحمة الله، هل يعتبر هذا أدرك الجماعة؟ على كلام المؤلف نعم أدرك الجماعة. قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إذن عندنا الآن إدراك الركعة يكون بالركوع، وإدراك الجماعة يكون بالتكبيرة تكبيرة. يقول إن لحق الإمام راكعا، الأصل أن الإنسان إذا جاء الإمام راكع حتى يكون مدرك للركعة أن يكبر تكبيرتان، تكبيرة وهو قائم للإحرام وتكبيرة للركوع. لكن لو افترضنا أنه كبر تكبيرة واحدة قال الله أكبر للركوع، المؤلف يقول تجزئه بشرط أن ينوي الإحرام، ما ينوي الركوع. إذا نوى الركوع طيب ينوي إدراك الركوع فلا يكفي، لابد أن ينوي إيش؟ ينوي الإحرام في دخوله مع الإمام راكعا حتى يكون مدرك للصلاة. يقول ولا قراءة على مأموم، هذا هو الصحيح أنه لا تجب قراءة القراءة على المأموم، يقصد في الصلاة الجهرية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقوله عز وجل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصته. قال لا تجب القراءة على المأموم، لكن يستحب له في إصرار إمامه وسكوته، سكتات يعني. وإذا لم يسمعه، إذا الحالات التي يقرأ فيها المأموم إما في السرية أو في سكتات الإمام، أو إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمعه، طيب، أو إذا كان أطرش أصلا لا يسمع، كل الصور هذه إيش يقرأ فيها المأموم، أربع حالات هنا. يقول ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني كما أنه يجوز له أن يقرأ في سكتات الإمام يجوز له أن يستعيذ ويبسمل ويستفتح. نعم. قال ومن ركع، نعم، ومن ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم. قال الآن سيتكلم عن مسابقة الإمام، حكم مسابقة الإمام. قال من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني يرفع ثم يتابع إمامه في مرة أخرى، فإن لم يفعل عمدا بطلت، إذا تعمد مسابقة الإمام وتعمد أن لا يرجع فإن صلاته تبطل. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. اكتبوا إذا لم يأتي بما فاته. ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطل، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. أما إذا تدارك قلنا صحيح أنه لا يبطل. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي. الآن المسابقة هنا معناها في ركنين، يعني زاد على مسابقة الإمام في ركنين، شوف ركع ورفع، طيب، قبل ركوعه ثم سجد، قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي. الجاهل والناسي يعذر. أما إذا تعمد أن يسابق الإمام في أكثر من ركن فإن تبطل صلاته. قال ويصلي تلك الركعة قضاء، لأنها تكون هذه الركعة باطلة. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على المأموم، انتظار داخل كأن يكون راكع الإمام سمع أن في واحد دخل، إيش يفعل؟ يقول يطيل ليدرك هذا المتأخر الصلاة، إلا إذا كان هذا فيه مشقة على من؟ على المأموم. بعضهم قال لا يجوز أن ينتظر لأن هذا فيه رياء. وين وجه الرياء هنا؟ قلنا لكم في أخصمة الصلاة تذكرون ما هو وجه الرياء في من انتظر الداخل؟ أيوة، قالوا أن الزيادة هذه هي ليست لله. واضح الصورة؟ هو الآن لما زاد في الركوع ليدرك المتأخر، هذه الزيادة كانت لمن؟ لأجل هذا الداخل. واضح هنا؟ قال هنا دخل، مقصد هنا غير إرادة التطويل لأجل الصلاة. طبعا هذا يعني ذكروا، ولا الصحيح أنه لا حرج في ذلك. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. الحديث واضح، لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. قال رحمه الله فصل: الأولى بإمامة الأقرأ العالم في قراءة الصلاة، ثم الأفقر، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من ضاع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومخدوم، ومن له ثياب أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة، وكنثى للرجال ولا صبي لبالغ وأخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إماما حي مرجو وزوال علة، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ به طيب يكفي. قال أولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه الصلاة. الأقرأ هنا اختلفوا هل المقصود فيه الأجود أو المقصود فيه الأحفظ. الأقرب والله أعلم أن المراد بالأقرأ هو الأحفظ، يؤم القوم في رواية أكثرهم أخذا للقرآن. قال أقرأ وأعلم، يعني عالم فقه الصلاة، لا يكفي مجرد القراءة، لأن قد يكون حافظ لكن ما يحسن أحكام السهو مثلا. قال ثم الأفقه، ثم الأسن الأكبر سنا يعني، ثم الأشرف، يقصدون بالأشرف القرشي. وبعضهم قالوا أن قريش تقدم في إمامة الخلافة، ليس المراد إمامة الصلاة، لكن المذهب أنهم إمامة الصلاة كغيرها. ثم الأتقى، ثم من قرع، يعني القرعة إذا تساووا أقرع بينهم. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، الحاكم أولى من إمام المسجد. قال لأن إمامة ولاية عامة، وإمامة المسجد ولاية خاصة قاصرة. قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم. إيش ضد الحر؟ العبد، يعني الحر أولى من العبد. وضد الحاضر؟ المسافر. الحاضر أولى من المسافر، والمقيم أولى من الحاضر والمقيم والبصير. قال والمختون، يعني غير المختون قد يكون حديث عهد بالإسلام. قال ومن له ثياب أولى من العاري. ولا تصح خلف فاسق ككافر، لأن الإمامة اشترط لها العدالة. قال ولا امرأة وخنثى للرجال، لا تأم المرأة الرجل ولا الخنثى لأنه لا يعرف جنسه وقد يكون امرأة. ولا صبي لبالغ، لا صبي لبالغ. وأخرس أيضا، يقصد الأخرس لا تصح إمامته، لأن الصلاة تحتاج إلى إيش؟ المأمومين يحتاجون إلى السماع، سماع التكبيرات، قراءة، تسليم. طيب الأصم يجوز إمامته؟ نعم يجوز. والأعمى يجوز، لأن الصوت هنا حاصل من هؤلاء. قال ولا عاجز عن ركوع وسجود وقيام أو قعود أو قيام. يقول هؤلاء لا يصلون أئمة إلا إمام الحي، يقصد الراتب يعني المرجو زوال علته، يعني يقصد إذا كان له عذر طارئ عند ألم في ظهره صلى جالس، هذا مرض مؤقت لا حرج أن يصلي فيهم ولو جالسا، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. لماذا قال ندبا؟ لأن عنده المؤلف يرى أنه لو صلى هذا الإمام جالسا جاز أن يصلوا قياما، لكن الأفضل يصلون إيش؟ جلوسا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مرض موته جالسا صلى الصحابة قياما، وهذا دليل أنه لا يتعين عليهم القعود. قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم وخلفه قياما وجوبا. إذن الحالة هذه يجب أن يصلوا قياما ولو صلى جالسا. متى؟ يعني نعيد المسألة، عندنا الآن صورتان للإمام، إمام بدأ صلاته قاعدا، واضح الصورة؟ إيش حكم صلاته مراه؟ الأفضل يصلون إيش؟ قعودا ولو صلوا قياما جاز، جاز لكن ليس الأفضل. الحالة الثانية صلى قائما ثم عرض له عارض في الصلاة وجلس، يصلون إيش؟ قياما وجوبا، ما يخيرون هنا، واضح الفرق؟ وهذا حقيقة الجمع بين الأقوال، جمع بين الأدلة أقصد. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، يعني المعذور بالسلس يصلي بمن به سلس لا يصلي بصحيح. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، يعني ما يجوزك تصلي وراء واحد تعلم أنه محدث أو تعلم أنه يحمل نجاسة. فإن جهل المأموم يعني حتى انقضت صحة لمأموم وحده، أما الإمام فإنه إيش؟ يعيد صلاته، يعني كونه جهل فإنه لا يعفيه ذلك من إعادة الصلاة. قال ولا إمامة الأمي، تفضل شيخ. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يقدم فيها ما لا يحرم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إسماعه لم تصح صلاته. نعم لا تصح صلاة الأمي، الأمي عندنا أمي عندنا لحان، الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، وسمي أمي نسبة إلى جهله، يعني إشارة إلى الحالة التي ولد عليها كما ولدته أمه عليها، هذا معنى الأمي. وهذا يشبهونه يعني يجعلون له مثال لمن لا يحسن الفاتحة، يعني كأنهم يقولون الفاتحة أقل إيش ما يجب أن يحفظ ويقرأ، ومع ذلك هذا لا يحسنها، ها هذا معنى الأمي. قالوا هذا لا تصح إمامته. وممن لا يصح أيضا قال الذي يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا، استثنوا من إبدال الحرف كمن يبدل الضاد بالضاء، هذا استثنوه، قالوا لأنه لتشابه المخرجين فعفي عنه، وإلا فإن الأصل أنه لا بد أن يأتي يظهر كل حرف ويعطيه حقه. قال أو يلحن لحنا يحيل المعنى، لأن اللحن نوعان، لحن جلي ولحن خفي، أما اللحن الجلي فهو الذي يحيل المعنى، مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، طيب أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يحيل المعنى، فهذا لا تصح صلاته. قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان، اللحان هو الذي قلنا يخطئ في غير الفاتحة، يقول تكره، أما إذا كان في الفاتحة فإنه إيش؟ فإنه تبطل صلاته. والفأفاء الذي يكثر من الفاء هذا عيب في اللسان. والتمتام، جاني مقطع أمس علاج التأتأة، سمعتوه؟ ها علاج التأتأة، وأنك تضع يدك هنا وتقرأ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، تقرأ 10 مرات وكذا، الكلام ما ادري من يجيبونه. لو كان هكذا اغلقنا العيادات، صح ولا لا؟ نعم. قال: والفأفاء والتمتام الذي يكثر التاء والتأتاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، لا يفصح لا ينطق نطقا صحيحا، أو يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهم. إيش معنى الكلام؟ يعني إمام وراه امرأة أجنبية عنه ليست زوجته، أو أكثر من امرأة. يقول كل هذا يكره لمظنة الخلوة والاختلاط والفتنة. أما لو كان معهم رجل فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أنس، صلت معه أم أيمن رضي الله عنهم، فهذا ليس يعني صلاة بامرأة منفرد. أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق، يكره أن يصلي الرجل بأناس يكرهونه. اشترط المؤلف أن يكون أكثرهم يكرهونه، لكن لو في واحد يكره فقط، معنى أئمة مؤذنين هنا، ما في مسجد يخلو من واحد، صح ولا لا؟ أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء هل يعتبر كل إمام يكرهه مصلون يكرهه واحد واثنين أنه يكره إمامته؟ ذاك المؤلف قيل قال أكثرهم، ويشترط أن يكون كراهته بحق. ولهذا جاء عن بعض السلف قال إن كانوا يكرهونه، لأنه جاء حد لما جاء عند حديث صلاة لا تجاوز صلاتهم لا تجاوز قراءتهم رؤوسهم، أو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، رجل أما قوم وهم له كارهون، قال فإن كانوا يكرهونه لأنه يقيم السنة ويصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب قال فهؤلاء هم الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، ما هو بالإمام، ها؟ لأنهم كرهوا بحق. هنا الكراهة هنا أن تكون كراهة بغير حق، إذا كرهوا بحق فإن هذا تكره إمامته إذا كان أكثرهم يكرهون بحق، مثل رجل والله يتعجل في أركان الصلاة، أو لا يطمئن، أو لا يحسن القراءة، أو غير ذلك. نعم. وتكره، وقال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. طيب ليش قال ولد الزنا تكره إمامته؟ قالوا لأن ولد الزنا غالبا تجد عنده تساهل في في في في أو رقة في دينه وضعف لعدم وجود من يقومه، وهذا صحيح. كم من إنسان منعه من المنكر حياؤه من أهله ومن والديه ونسبة العيب إليهم، هذا من فضل الأسرة. والجندي، قالوا الجندي تكره إمامته لأنه قديما عرف منهم الظلم، عرف منهم الظلم، أما إذا زالت هذه العلة فإنه لا مانع من أن يصلي ولو كان جنديا. وقيل الجندي كرهت صلاته لأنه عرف منهم التساهل في الأحكام، أحكام الشرعية، يغلب عليهم الجهل لانشغالهم بالعمل، أعمالهم قديما أعمال شاقة، وذلك يغيبون عن مجالس العلم وحضور الخطب. أما إذا سلم دينهم فلا حرج. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يقول تصح بمن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، بشرط اكتبوا اتحاد الصلاتين، يعني واحد يصلي صلاة ظهر بمن يقضي الظهر، واضح الصورة؟ فهنا لا حرج عندهم في المذهب أنه يصح أن يصلي صلاة حاضرة بمقضية إذا كانت من جنس الصلاة متحدة. قال لا مفترض بمتنفل، يعني لا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل. طيب صلاة المتنفل خلف المفترض تصح، طيب لماذا قالوا؟ قال لأن الفريضة أعلى فلا تصح أن تصلى وراء الأدنى التي هي النافلة. وجواب الحنابلة عن حديث معاذ رضي الله عنه، تعرفونه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب ويصلي بأصحابه يعيد فيهم إيش؟ العشاء. طبعا هم لهم جواب على هذا، وذاك أنا دائما أقول لكم يعني إياكم أن تسيئوا الظن بالعلماء حينما يخالفون ظاهر الدليل، ولذلك كل مخالفة لهم لظاهر الدليل هي معللة عندهم أو مدللة يعني بدليل آخر. فهم أجابوا عن حديث معاذ بعدة أجوبة، منهم قالوا أن معاذ أصلا لم يكن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، كان يصلي بنية النافلة ويرجع يصلي بأصحاب الفريضة. وهذا ممكن يكون ولا ممكن؟ ممكن يكون. قالوا كمن عنده والد مريض في البيت، هذا الوالد لا يمكن يصلي في المسجد، يجوز واحد يأتي المسجد يصلي مع الناس بنية النافلة ويرجع يأم والده ويصلي إيش فريضة. قالوا معاذ كان يفعل هذا، الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا إن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي بهم من باب التعليم، من باب التعليم وليس من باب التنفل، يعني لأن قومه كانوا محتاجين إليه كونه من من من من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن هم لهم أجوبة عن ذلك. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، لأن قلنا عندهم شرط أنه لابد من اتحاد الصلاتين، اتحاد الصلاتين. طيب فصل. قال رحمه الله فصل يقف المأمومون خلف الإمام. طبعا الراجح في المسألة هذه أنه يجوز أن يصلي متنفل بمفترض ومفترض بمتنفل وصلاة غير متحدة بأخرى، كل هذا لا حرج فيه والله أعلم. نعم. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفت خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن، ويلي الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. نعم، هذا باب وقوف المأموم مع الإمام. قال أولا يقف المأمومون خلف الإمام، مأمومون إذا كانوا جماعة، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، يعني يصح أن يكون المأموم وين؟ عن اليمين. إذن الحالة الأولى أن يصلون خلفه، الحالة الثانية يصلون عن يمينه، الحالة الثالثة أن يصلي عن جانبيه يعني عن يمينه وشماله، يكون الإمام في الوسط، هذه كلها جائزة. الحالة التي لا تجوز أن يصلي المأموم قدام الإمام، وهذه لا تصح. ثانيا أن يصلي عن يساره مع خلو يمينه، وهذه لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس كان عن يساره فجعله عن يمينه. قال ولا الفذ، أيضا لا تصح صلاة الفذ المنفرد يعني خلف الإمام، أو خلف الصف، الحالة الثانية يعني الحالة الأولى منفرد واحد وراء إمام، الحالة الثانية منفرد خلف صف وراء الإمام، واضح الصورة؟ قال إلا أن تكون امرأة، لأن المرأة موضوعها أصلا مع الرجل وين؟ خلفه. قال وإمامة النساء تقف في صفهن، ما تتقدم إنما تصلي وسطهم كما صلت أمهات المؤمنين بهذه الصفة. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني لو كان مجموعة مع المصلي مع الإمام نساء ورجال وصبيان، يكون اللي وراء الإمام من؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. الآن مصافة، حكم المصافة. نعم. ومن لم يقف معه إلا دافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما في فرض. نعم، انتبهوا الآن، يعني قلنا الآن المنفرد لا يجوز أن يصلي خلف الإمام وحده أو خلف الصف وحده، صحيح؟ طيب لو جاء كافر صف معه، ها حكمه؟ ها وجود الكافر كعدمه، يعني الآن هذا كمن صلى إيش وحده. قال أو امرأة، نفس الشيء وجودها كعدمها. أو من علم حدثه أحدهما كذلك، أيضا أحدهم محدث فوجودك عدم، لأن صلاة المحدث أيضا باطلة لا تصح. أو صبي كذلك أيضا لأن وجوده كعدمه. طيب يقول هذا صلاة يعتبر كصلاة المنفرد. ومن وجد فرجة. نعم. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فتنا ركعة لم تصح، وإن ركع فتنا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم. قال الآن وجد فرجة دخلها، الواجب الإنسان إذا جاء أن يجد يبحث عن فرجة يدخل فيها، فإن وجد الحمد لله، ما وجد ماذا يفعل؟ هل يصلي وحده؟ لا، قال يصلي عن يمين الإمام، يتجاوز الصف يصلي وين؟ عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه ممكن الصف كله مغلق وما في طريق للإمام. في هذه الحال قال فله أن ينبه من يقوم معه. اكتب ينبه يعني بصوت لا بجذب، مو معنى ينبه أن يقول يجره، ينبه يقول إيش لمن هو متقدم ارجع وصلي معي، هذا معنى كلامه ينبه من يقوم معه. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول لا، من لم يجد فرجة صلى وحده، لأن القاعدة أن كل واجب يسقط مع العجز، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ما دام عجز وبحث لا في مكان عند الإمام عن يمينه ولا وجد فرجة، في هذا الحال لا يجذب أحدا ولا ينزله، يعني يرجعه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول اللي هو الصف المتقدم إلى المتأخر. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، ركع فذا ثم دخل في الصف، يقول صحت صلاته. كيف ركع فذا؟ يعني الآن جاء في آخر المسجد الإمام راكع فقال الله أكبر، راكع في آخر المسجد وجاء يمشي هو راكع إلى أن دخل في الصف، واضح الصورة. وهذا فعله من الصحابة؟ أبو بكر الثقفي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإعادة الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعدو، لأن لو قال ولا تعد ها لكان هذا حكم خاص به لا يصح لغيره، لكن الرفض الصحيح أنه قال ولا تعدو، إشارة إلى العدو وهو الركض. قال وإن أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. معنى ذلك أن الركعة، أن هذا المأموم المنفرد صلى منفردا تبطل صلاته إذا صلى هذا الإمام ركعة كاملة وحده، لكن لو أنه صلى منفردا ثم لما جاء وقت الركوع دخل معه رجل آخر تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل. وقت القيام نفس الشيء، واضح الصورة. إذن هذا معناه أن المنفرد لا تبطل صلاته إذا صلى مع هذا الإمام، طيب إلا إذا صلى معه أكثر من ركعة. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل. تفضل. هذا مسكرين متعمدين ولا ولا هكذا وافر ها فطور أي عدل هزل قاصدين يعني الله مستعان. تفضل شيخ. نعم. قال رحمه الله فصل. يصح ابتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأموم، وتصح خلف إمام إذا اتصلت. ما عندك إذا اتصلت الصفوف؟ لا ما فيها. طيب الآن اقتداء المأموم بالإمام أو ما مسألة الاقتداء واتصال الصفوف. الآن لا، هذه لها المسألة لها صورتان. الصورة الأولى إذا كان المأموم داخل المسجد، والصورة الثانية إذا كان المأموم خارج المسجد. كيف خارج المسجد؟ زحام. الآن يقول إذا كان داخل المسجد فيصح الاقتداء إذا كان يسمع التكبير، يعني أقل أحواله إيش؟ السماع. طيب ممكن يكون السماع وين؟ ممكن يعني ممكن لا يرى الإمام يعني؟ نقول نعم، كان يصلي مثلا وين؟ في الدور العلوي والإمام وين؟ تحت. هنا لا يرى الإمام بل ولا يرى المأمومين أصلا، قد يكونوا في الصف الأول فوق. ها يقول في الحالة هذه يصح الاقتداء. الحالة الثانية إذا كان خارج المسجد، فأقل الأحوال بالاقتداء هو إيش؟ رؤية المأمومين، رؤية ظهورهم. واضح؟ لا التلفزيون ما هو ذاك هو اشترط، قال إذا اتصلت الصفوف. واضح الصورة؟ أخونا يقول بالتلفزيون. المؤلف قال إذا اتصلت الصفوف، مثل إيش؟ خرج الناس من المسجد وطلعوا إلى مسافة بعيدة مثل ما يكون في الحرم اليوم، هم لا يرون المأمومين وأحيانا قد لا يسمعون تكبير الإمام. طيب هل يصح اقتداؤهم؟ نقول يصح بشرط إيش؟ بشرطين. رؤية المأمومين البعيد يرى اللي أمام، واتصال الصفوف، اتصال الصفوف. وذلك قال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه، يعني إذا لم يرى من وراءه، إذا سمع التكبير، يعني أقل الأحوال إيش؟ سماع التكبير. وكذا خارجه يصح اقتداء المأموم بالإمام خارج المسجد إذا رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف، يعني كأنه يقول يكفي مجرد الرؤية. وتصح خلف إمام عال عنهم، الآن الإمام مرتفع والمأمومين تحت، يقول يصح إذا كان العلو ذراعا فأكثر. وقيل يقيد العلو بالعرف ليس بالذراع، يقيد بالعرف يعني الارتفاع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره صلى الله عليه وسلم وهو مرتفع عن الصحابة، قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، الطاق يعني المحراب، يعني يكره الصلاة في المحراب، الإمام يصلي في المحراب. لماذا كرهوا؟ قالوا لأن الصلاة في المحراب تجعلهم لا يرون الإمام، يغيب عنهم، فقد يعرض له عارض ويسجد للتلاوة وهم لا يرونه، فلهذا كرهوا. قالوا إلا إذا كان المحراب مكشوفا ولا يغيب عنهم الإمام فلا حرج. إذن هم عللوا الكراهة بماذا؟ برؤية الإمام. قال وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يكره أن يصلي الإنسان صلاة تطوع في مكان الفريضة إلا من حاجة. وقد جاء في هذا حديث لا يصل أحدكم صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يتحرك، حتى يتكلم أو يتحرك. قالوا إلا من حاجة، حاجة قالوا كضيق المكان، ما عنده مكان إلا هذا، فهنا لا حرج. والأولى في حقه إيش يفعل؟ يتكلم أي كلام، يقول للإجارة مثلا السلام عليكم، أو يقول له كيف حالك. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، النساء كانوا يصلون وين؟ خلف الرجال، فحتى لا يزدحم الرجال والنساء عند باب المسجد ينتظر الإمام قليلا لينصرف النساء ثم يلتفت أو ينصرف الرجال بعد ذلك. نعم، أو يلتفت يرى النساء، نعم ممكن. نعم. ويكره وقوف بين السواري، السواري الأعمدة إذا قطعنا صفوفهم، وقلنا لكم يعني قاعدة كل مكروه في الصلاة يباح عند الحاجة، أحيانا ضيق المساجد تضطر الناس للوقوف بين السواري، أما إذا كان هناك حاجة كالزحام فلا حرج. طيب، فصل ويعذر. قال رحمه الله فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريب ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة المعاس أو أذى بمطر ورحب وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم، هذه أعذار ترك الجماعة، يعني من الذي يعذر بترك الجماعة؟ ذكر مجموعة من الأعذار واضحة طبعا، لكن في قوله أو ملازمة غريم ولا شيء معه، ملازمة الغريم الدائن، يعني هل هو عذر لترك الجماعة؟ يقولون نعم، إذا كان يخشى أن يحرجه، كل ما طلع مكان هذا لاحقه، كل ما دش مجلس هذا وراه، فهو الآن يقول لو خرجت هذا الغريم سيلحقني، ففي الحالة هذه أصلي في البيت ولا أعرض نفسي لهذا الحرج. ممكن؟ هل هذا عذر؟ يقولون نعم عذر لبقاء يعني هذا الإنسان يعني بقاء كرامته وبقاء عزة نفسه وعدم إذلاله، يرون أن هذه كلها أعذار. حتى يعني من عجيب ما قرأت لما ذكروا النية في الطواف، من شروط الطواف النية، ذكر بعض الفقهاء قالوا من لا نية له لا يصح طوافه، كمن طاف كغريم يطوف وراء مدين يبحث سداد دينه، طاف وراء سبع أشواط، وبعدين راح للصفا والمروة وطاف سبعة أشواط، ها هل هذا عمرته صحيحة؟ ها وجاء عند الحلاق وحلق وياه. طيب هذه ذكروها يعني من باب التمثيل، يعني هل ممكن تكون؟ قالوا ممكن تكون، وذاك قال هذا لا تصح عمرته ولو فعل كل أركان واجبات العمرة. اللي هو خلاص إذا كان القصد موجود خلاص نية العمرة قائمة. نعم نعم، يقولون في واحد يبحث عن مدين ووجده بعد السنين فصلى بجواره، ولما سلم المدين وجد الدائن على اليمينه، ايه فقال على صحة جواز التلفظ بالنية في الصلاة، قال اللهم إني نويت أن أصلي 1000 ركعة حتى ينصرف الغريم، ايه فقال الغريم الحين ما صدق لقاه، ها فقال اللهم إني نويت أن أنتظر حتى تفرغ، يعني أنا قاعد هنا. نعم، صلاته الأعذار. قال رحمه الله: فصل، باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو مع ركوع قائما وبسجود قاعدا، وللمريض نعم. صلاة. طبعا ذكر الآن أهل الأعذار وبدأ بالمريض لأنه أظهر الأعذار، وهذه طريقة الفقهاء أنهم يبدأون بالمريض لأنه أظهر الأعذار، ثم سيذكرون الكلام عن المسافر وأيضا صلاة الخوف، هذه كلها من الأعذار. وذكر صفة الصلاة، قال يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. اختلفوا ما هي الحالة التي يجوز فيها الانتقال، يعني ما هو الوصف المنضبط الذي يجوز للإنسان الانتقال من القيام إلى القعود. على أقوال كثيرة، أظهرها والله أعلم أنه ذهاب الخشوع، فإذا كان يصلي قائم لكن بخشوع ذاهب فإنه الأولى في حقه إيش؟ فإنه يعذر بترك القيام إلى القعود، قال لأن الخشوع هو مقصود الصلاة. بعضهم قال الألم الشديد، وبعضهم قال الضرر، لكن ضبطه بالخشوع أولى. قال فإن عجز فعلى جنبي، فإن صلى مستلقا وجزال القبلة صح، ويومي راكعا وساجدا، يخفضه في الركوع، فإن عجز أومى بعينه، إذا عجز عن الإماء برأسه أومى بعينه. طبعا شيخ الإسلام تيمية يقول يعني الأفعال الصلاة منتهاها هو الإيماء بالرأس، أما العين فلم يثبت في دليل. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، انتقل الآخر يعني العاجز عن كان عاجز فقدر، انتقل لصفة القادر، وإن كان قادر وعجز انتقل الآخر اللي هو العجز، صلي قاعد يعني، وهكذا. نعم، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداولة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادم على القيام، ويصح الفرق على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا بالمرض. نعم، قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة، يعني القدرة على القيام، يستطيع أن يصلي قائم، لكن الطبيب قال له لابد أن تصلي مستلقيا، وهذا يحصل كثيرا خاصة اللي عندهم أمراض عمليات العيون، لو صلى بعد العملية هو قائم ربما تتلف العملية، فيأمره الطبيب بالاستلقاء. وأحيانا يحصل هذا أيضا في بعض النساء ممن حملها يشق، ما يعرف بالربط عند النساء، يربطون الرحم حتى يستمر الحمل، فيأمرها الطبيب أن تستلقي، ربما بعضهن استلقت 9 أشهر لا تتحرك، هذا عذر إذا كان بقول طبيب مسلم، لذا قال مسلم يعني لأنه ثقة. وفي بعض النسخ طبيب ثقة ولم يقل مسلم، وهذا معناه أنه قد يكون الطبيب إيش كافر لكنه ثقة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، يعني تصلي قاعد، اقصد بالصف السفينة السفينة التي تضطرب، أما السفن اليوم أصبحت مثل المدن تسير في الماء ولا يشعر بها صاحبها. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل إلى المرض، يعني الصلاة على الراحلة نافلة جائزة، أما الصلاة فريضة على الراحلة فإن الأصل هو المنع إلا إذا خاف التأذي بالوحل. طيب أما التأذي بالمرض قال لا يعذر بذلك، هذا معنى قوله. نعم. قال رحمه الله فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة قرة سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه. العبارة هذه اختصرت شروط القصر في السفر. أولا قال سفرا مباحا، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص. أربعة برد، الآن ذكر المسافة أربعة برد، وأربعة برد تعادل 16 فرسخا، تقدر تقريبا 80 كيلو اليوم. طيب أيضا من الشروط قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، قد يكون بلده أصلا ما في بيوت مبنية، هي كلها خيام، فكل هؤلاء يجوز لهم القصر بهذه الشروط، يصلي الرباعية ركعتين. طيب الآن سيذكر صور لا يجوز فيها القصر يجب فيها الإتمام. الصورة الأولى وإن أحرم حرما ثم سافر، هذا واحد واحد أو سافر بس بعد ذلك أحرم حضرا ثم سافر، أحرم يعني وجبت عليه الصلاة وهو في الحضر أذن العصر، في هذه الحالة يتم ولا يقصر؟ يتم. الحالة الثانية أو سفرا ثم أقام، يعني لما وجبت عليه الصلاة كان في سفر لكن وصل إيش هو لم يصليها لكن وصل إلى بلده، يعني هذه الحالة يصليها التامة ولا قاصرة؟ تامة. إذن اثنين. ثلاثة ذكر صلاة حضر في سفر، صلاة حاضرة صلاة العصر تذكره مسافر يصليها كم؟ تامة. أربع أو عكسها ذكر صلاة سفر في حضر يصليها أيضا تامة، لأن الآن انقطع السفر. كل هذه ترى الصور الآن كلها لا يجوز في القصر. خمسة ائتم بمقيم. ستة ائتم بمن يشك فيه، يعني صلى وراء واحد هو ما يدري هو مسافر ولا مقيم، ايش يصلي هنا؟ يصلي اتمام، شاك فيه ما يدري، لان احيانا المسافر يظهر من هيئته احيانا واضح، يعني قد لا يظهر. كم صورة الان ذكرنا؟ ستة. او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها، احرم بصلاة يعني في السفر هذه الصلاة أحرم فيها وبعد ذلك فسدت هذه الصلاة، يعني هو صلاها مثلا عصر وفسدت انتقلت طهارته، ولما أراد أن يعيدها هذه الصلاة في الحضر في هذه الحالة ماذا عليه؟ يعيدها تامة، ما يقول والله أنا لما دخلت فيها قاصرة. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، كل هذه الصور يجب في الإتمام. أو شك في نيته، نية القصر يعني، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، لأن المذهب عندهم لابد إيش إذا نوى أكثر من أربعة أيام يجب أن يتم. أو كان ملاحا معه أهله، الملاح يعني على السفينة يعني في البحر، قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. كل هذه الصور يقول يلزمه أن يتم الصلاة فيها. أو كان له طريقان فسلك، الآن انتهينا من مسألة الإتمام، مسألة جديدة. كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. شنو طريقان؟ يعني عندنا الآن الوصول مثلا لمنطقة خلنا نقول مثلا الخفجي، خلنا نقول مو الخفجي أي بلد آخر، الخفجي هذا لها طريقان، طريق طويل وطريق قصير. الطريق الطويل هذا طريق فيه مسافة قصر، والطريق الخفجي نفسه لها طريق ما في مسافة قصر مختصر. سوى هذا قال أنا ما يرايح الطريق القصير أروح الطريق الطويل، هل يجوز له أن يقصر؟ المؤلف يقول نعم يجوز له، حتى لو كان لهذا البلد طريق مختصر ليس فيه مسافة قصر. ولاحظ عبارته، قال إن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر، اكتبوا آخر في سفر قصر، واضح هذه. قبل قليل ذكر صلاة سفر في حضر، خلنا نعيد المسألة، ذكر صلاة سفر في حضر يتم، صلاة حضر في سفر يتم، صلاة سفر في سفر يقصر، واضحة؟ صلاة سفر في سفر. وهذه نتصورها، نتصورها يعني أنا الآن سافرت وتذكرت قبل شهر أن صلاة العصر لما سافرت السفرة ذيك في العصر ما صليتها، ماذا أصليها هنا؟ صليها قصرا، واضحة؟ إذن صلاة سفر في آخر يعني في سفر آخر قصر. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، حبس سجن أو منع من دخول مكان، لكن محبوس هو في سفر. وهذا حصل للصحابة لما جاءوا خراسان، منعهم دخول الثلج، من الدخول الثلج فحبسوا ما استطاعوا أن يدخلوا، فكانوا يقصرون الصلاة، قيل أنهم قصروا 6 أشهر. فهذا لا ينوي إقامة، هو محبوس عن الدخول. أو إنسان لم ينوي إقامة داخل بلد، هو لا يعرف، لا يريد أن يقيم، ما يدري كم يجلس، وهذا يحصل كثيرا. ذهب للعلاج، الطبيب قال ترى بكرة عندك موعد وترجع، جاء بكرة قال لا نحتاج بكرة أيضا، وجاء غدا كذلك، مدد له مدد له مدد له إلى أن جلس 5 سنوات بهذه الطريقة. يجوز له يخسر ما يجوز؟ يجوز يخسر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله، أن من لم ينوي إقامة له القصر أبدا، يعني ما شاء الله ذا قال قصر أبدا، يعني ولو زاد على 4 أيام. فصل. نعم سنقف عند صلاة الخوف ونكمل صلاة الجمعة بعد الوقفة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر وفريق يلحق بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يغل الثياب ولوحد وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابق، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. نعم. الآن أحكام الجمع، قال يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهرين الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما يعني جمع تقديم أو تأخير. قال في سفر، هذا واحد، قال سفر وقصر. شنو سفر القصر؟ ها دائما الفقهاء في المختصرات ما يعيدون، يعني كان يقول ارجع لأحكام سفر القصر، مر معنا قبل قليل سفر مباح وأربعة برد وفارق بيوت بلده، لاحظتم كيف؟ هذا سفر القصر. قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، هذا الثاني، يلحقه بترك الجمع مشقة. وبين العشاءين خاصة، يعني اكتبوا، يرون أن الجمع في المطر لا يصح إلا بين العشاءين، يعني الظهر والعصر لا يجمع فيها، وذاك شددوا في الظهر والعصر، قالوا لأن المشقة فيه تكاد تكون معدومة، فالطريق يرى والوحل يمكن اجتنابه، طيب، والمشقة هنا غير حاصلة، بينما في العشاء الطرق مظلمة والمشقة ظاهرة. قال لمرض يبل الثياب، هذا قيد المطر، آسف، لمطر يبل الثياب، ولوحل الطين يعني، وريح باردة شديدة، طيب الغبار، ها الغبار، المذهب عندهم أنه لا يجوز الجمع في الغبار، إلا إذا صاحب الغبار ريح باردة، واضح؟ ريح باردة شديدة مغبرة، هذا قيدهم. أما الجمع في الغبار، قال الغبار وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يعرف أنهم جمعوا فيه. قال ولذلك بعض الناس يقول طيب هذا يصيب الناس تنك ويصيبهم مرض أمراض الصدر، نقول اللي مريض يصلي في بيته، طيب يصلي في بيته هذا معذور، أما أن يعطى حكم عام للناس فلا. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، طريق مظلل يعني، قال يجوز له أن يجمع حتى لو كان في طريق مظلل أو في بيته، لأن المشقة حاصلة، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. قال فإن جمع في وقت الأولى، الآن سيذكر شروط الجمع. الآن قلنا الجمع إما تقديم أو تأخير، الجمع التقديم له شروط وجمع التأخير له شروط. تفضل يا شيخ. جمع التقديم فإن جمع في وقت الأولى، الأولى شو بتكون هنا؟ أي صلاة؟ الظهر، الظهر والمغرب، يعني الظهر الآن جمع التقديم، يعني جمعنا العصر مع الظهر وجمعنا العشاء مع المغرب، هذا معنى فعل الأولى. نعم. اشترط نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وركوع خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذن عندنا عدة شروط إذا جمع تقديم. أولا قال اشتراط النية عند الجمع واحد، اثنين الموالاة ما يفرق بينهما إلا بقدر وضوء يسير، حتى قال وضوء خفيف، ها يقصدون بالوضوء الخفيف يعني يتوضأ مرة مرة، واضح؟ لا يزيد على ذلك. قال ويبطل براتبة بينهما، لأن صلاة الراتبة ليس خفيفة، يعني الزمن أقصد ليس يسيرا، زمن فيه مدة. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لا بد أن يكون العذر، لو أن العذر زال بعد الصلاة الأولى في هذه الحالة نقول لا يكتفي بالصلاة الأولى ولا يجمع. ثانيا جمع التأخير، شروط جمع التأخير، الآن سيؤخر الظهر إلى إيش؟ إلى العصر، ويؤخر المغرب إلى العشاء. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. انتبهوا يا أخوان، الآن سيؤخر الظهر إلى العصر، ما الواجب؟ واجب النية، يعني لما دخل وقت صلاة الظهر وهو يريد الآن يجمعها مع العصر، نقول له يجب عليك إيش؟ لا يجوز أن تؤخر الصلاة، لكن عذرت بماذا؟ بنيتك تأخير الصلاة إلى لوجود العذر، طبعا تأخير الصلاة إلى العصر. يقول ما لم يضق إن لم يضق عن فعلها، الآن النية متى واجب عليه؟ الآن انتبهوا يا أخوان، هو الآن يريد أن يجمع المغرب مع العشاء، واضح؟ المغرب مع العشاء، نقول هنا لمطر شديد موجود، قلنا يجوز يعني في وقت العشاءين جواز الجمع في المطر. طيب هنا نقول يجب أن تنوي النية، متى زمنها؟ ينويها عند المغرب. طيب ما نوى عند المغرب؟ بعد المغرب نصف ساعة، يجوز؟ يجوز. حنا نفترض مثلا المغرب الساعة 6، العشاء الساعة 7، لما جاءت الساعة 6 هو بيجمع المغرب مع العشاء، 6 ما نوى، 6 ربع ما نوى، 6 ونص ما نوى، يجوز وما يجوز؟ يجوز، لازال جائز. 6 و 45 أيضا لم ينوي، طيب 56 لم ينوي، 57 لم ينوي، الآن المغرب خلنا نقول نفترض أن المغرب تحتاج 5 دقائق، طيب 56 إلى الآن لم ينوي، يجوز يجمع ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن وقتها ضاق الآن المغرب، إذن اشترط أن تكون نيته متى؟ إلى الوقت الذي يستوعب أن يؤدي صلاة المغرب فيها، واضح؟ فإذا كان كذلك جاءت 57 ولم ينوي، شو نقول له؟ لا يجوز لك أن تجمع وتكون صلاتك المغرب قضاء، تصلي المغرب قضاء، واضح الصورة؟ إذا قال إن لم يضق عن فعلها، طبعا مع إثمها الآن هو آثم لأنه لم يصلي الصلاة ولم أيضا ينوي أنه يريد أن يجمعها، فهو آثم بذلك ويصلي المغرب قضاء. ولهذا قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثاني، هذا الشرط الثاني، استمرار العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية لابد، لأن إذا زال العذر لم يجوز له الجمع ولو نوى، ولو نوى ما دام العذر زال خلاص. طيب أخيرا صلاة الخوف. قال رحمه الله فصل: وصلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قيل أنها ثبتت بست صور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها ما جاء في القرآن الكريم في غزوة ذات الرقاع، قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الصفة هي الواردة في القرآن الكريم، وهي أفضل صفة كما قالوا، استحبها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن بقية الصفات الأخرى كلها جائزة. صفة صلاة الخوف باختصار هو أن يقسم الجيش إلى قسمين. طبعا انتبهوا يا أخوان، صلاة الخوف لا أثر فيها، لا أثر لها في عدد الركعات، إنما صلاة الخوف تختلف فقط في صفتها. معنى هذا الكلام يعني لو صلينا صلاة خوف العصر ونحن في الكويت كم ركعة سنصليها؟ أربع. صلينا صلاة خوف في السفر ركعتين، واضح؟ إذن صلاة الخوف لا أثر لها في العدد لكن لها أثر في الصفة، وصفتها كالتالي، ها يعني من باب التمثيل، هذا الإمام الآن، ها هذا الإمام وهذا الجيش، القسم الأول من الجيش يصلون مع الإمام، يصفون معه، هذه القبلة. القسم الثاني يكونون تجاه العدو، وين يكونون؟ تجاه العدو. الآن نفترض أنها صلاة الآن عصر في الكويت، صلاة خوف، الإمام يصلي بهم ركعتين، يكبر يصلي بالجيش هذا القسم الأول ركعتين، وبعد ما يصلي ركعتين ويجلس في التشهد الأول يجلس، ثم يقومون هم ويأتون إيش؟ يصلوا ركعتين أخريين ويسلمون. الآن هم صلوا كم ركعة؟ أربع، وهو صلى ركعتين. بعد ما يسلمون أربع يسلمون ينصرفون مكان القسم لتلقاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فيقوم الإمام ويصلي بهم ركعتين ويجلس في التشهد الأخير، وإذا جلس في التشهد الأخير لا يسلم، يقومون هم ويأتون بركعتين أخرين حتى يكون لهم كم؟ أربع، والإمام يكون له كم؟ أربع، فيسلم ويسلمون معه. واضح الصورة؟ فيكون بدأ بالطائفة الأولى تكبيرة الإحرام وركعتين، وهذا تمام العدل، وبالطائفة الثانية صلى بهم ركعتين مع التسليم. واضح الصورة؟ طيب لو كانت صلاة ثلاثية مغرب، الطائفة الأولى كم سيصلي؟ ركعة ونص، ها يصلي ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة. طيب لو كانت صلاة ثنائية، صلاة فجر، ركعة بركعة. واضح يا إخوان؟ هذه صفة صلاة الخوف. تفضل يا شيخ. قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل كسيف ونحوه. نعم، الأصل قالوا يجوز أن يحمل السلاح، مع أن السلاح قد لا يسلم من التلطخ بالدم، خاصة في أيام ما كانوا يحملون السيوف، وذلك الله عز وجل عذرهم، قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا عذر، عذر لهم في هذا. طيب والله أعلم، ونتوقف إن شاء الله ونكمل بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد نواصل إن شاء الله تعالى، وتوقفنا عند باب صلاة الجمعة. نعم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل بكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. نعم. قال تلزم كل ذكر يعني الجمعة خرج الأنثى الحر خرج العبد مملوك مكلف البالغ العاقل خرج المجنون الصغير والمسلم خرج الكافر والمستوطن ببناء اسمه واحد يعني ليخرج المسافر ويقصد ببناء اسمه واحد ولو تفرق يعني أحيانا بعض القرى نفس ذات القرية يكون بينها وبين بيوتها تباعد لكن في النهاية اسمها قرية كذا لكن قد يكون في بيوت في الطرف وفي بيوت في الطرف الآخر فهذا التفرق لا يخرجه عن كونه إيش عن كونه بناء هذا معنى قوله ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ يعني بينه وبين من يحضر الجمعة الفرسخ تقريبا يقدر بخمسة كيلومتر والفرسخ أخذ بأن باعتبار وصول صوت الأذان فإن الإنسان إذا أذن المؤذن إذا أذن على مكان مرتفع في وقت هادئ فإن مدى الأذان يبلغ إلى هذا المكان ما بعد ذلك لا يجب عليه الجمعة طبعا هو يقصد الآن عندنا مسألتان عندنا الآن قرية وداخل القرية البيوت أكثر من فرسخ ففي هذه الحالة يجب أن يجيب لكن لو كان هذه البيوت خارج القرية فإنه لا يجب إلا إيش إلا إذا كان فرسخ أكثر من فرسخ لا يجب فلو كان داخل القرية ولو كانت فراسخ وجب أن يجيب مباشرة واضح الصورة هذا معنى قوله ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ نعم ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم أجزأت ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها نعم الثلاثة يعني يقول لا تجب على عبد ولا امرأة ولا مسافر ومن حضرها منهم أجزأته يعني هو لا تجب عليه لكن لو صلى تجزئه يعني أنه لا يجب عليه صلاة الظهر الجمعة تكفيه لكن لا يصح قال ولم تنعقد به يعني في العدد سيأتينا بعد قليل أن الجمعة تنعقد بأربعين لو كان عندنا 38 مقيم ذكر حر بالغ عاقل مستوطن وجاء معهم 10 مسافرين هل تنعقد الجمعة بهم؟ يقول لا لابد من تمام الأربعين هذا قوله ولا يصح أن يؤم فيها يعني المسافر والمرأة والعبد نعم طبعا سيأتي أن الراجح أنه يكفي في الجمعة 3 وليس 40 نعم ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به وإن صلى فرضا من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا يجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال نعم يقول من سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها سقطت عليه لعذر كالمريض هي لا تجب عليه صحيح لكن لو حضر الجمعة وجب أن يصليها وتنعقد به لأن مر معانا المسافر لا تنعقد به والمرأة لا تنعقد به لكن المريض لو حضرها فإنها تنعقد به يجب أن يصليها جمعة لماذا خص المسافر لأن المسافر جاء في حديث 4 لا تجب عليهم الجمعة وذكر منهم المسافر ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح الآن هذا الإنسان معذور بترك الجمعة صحيح صحيح معنى معذور يعني يصليها إيش ظهرا طيب ما دام صلى ظهرا هل يجوز أن يصلي قبل صلاة الإمام يعني افترض الإمام سيصلي الجمعة الساعة 12:30 هذا مباشرة صلى الساعة 12 أول ما دخل الظهر صلى يقول لا يصح لماذا لأن مثل هذا الإنسان ممن وجبت عليه الجمعة نعم هل سيذكر قال وتصح ممن لا تجب عليه إذن الآن عندنا اثنين. الأول الذي تجب عليه الجمعة صلاها ظهرا يقول لا تصح، لا تصح منه الظهر. الآن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة لأنه صلاها إيش؟ صلاها قبل صلاة الإمام. اثنين، تصح ممن ممن لا تجب عليه. ممن الذي تجب عليه؟ مر معنا قبل، المرأة صلت الساعة أول ما دخل وقت الظهر، صلت الخطبة الآن ما انتهت، انتبهتم؟ يقول تصح، لكن الأفضل حتى يصلي الإمام. يعني بعد كم تصلي؟ بعد 12:30، لو قلنا 12:30 واضحة؟ قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر، لمن تلزمه الجمعة يعني السفر في يومها بعد الزوال. الآن يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر الإنسان ممن وجب عليه الجمعة بعد الزوال. معنى ذلك لو سافرت المرأة بعد الزوال يصح؟ يصح، لكن ذكر بالغ عاقل مقيم وزالت الشمس هنا نقول يجب أن يحضر الجمعة. طبعا في هذا الزمن مع وجود حجوزات الطائرات التي لا يملك الإنسان تغييرها فإن هذا عذر يبيح له ترك الجمعة. ولهذا جاء عن عمر أنه سئل عن ذلك قال إن الجمعة لا تمنع مسافرا، لا تمنع مسافرا، وهذا محمول والله أعلم على الاضطرار. أما في حال الوضع الطبيعي إن الإنسان يستطيع أن يؤجل السفر وهو مختار لذلك فلا يجوز له السفر بعد الزوال. أما قبل الزوال فعندهم أنها مكروهة، يعني من بعد الفجر إلى الزوال مكروه. نعم. قال رحمه الله فصل: مشترط لصحتها شروط ليس منها ذكر الإمام. أحدها الوقت، أوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن صلى وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها من قرية المستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم. يقول اشترط لصحتها شروط، شروط صحة الجمعة الآن، وسيتكلم بعد قليل عن شروط صحة خطبة الجمعة. إذن هو الكلام عن صلاة الجمعة. قال الوقت، فلا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولا يجوز أن تصلى بعد الوقت. أول وقتها قال أول وقت صلاة العيد، وسيأتينا أن أول وقت صلاة العيد هو إيش؟ هو ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو المذهب، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة بخلاف الجمهور. الجمهور وقت الجمعة عندهم بعد الزوال، والحق مع الحنابلة لأن الدليل معهم يخدمهم. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ويرجع الصحابة إلى بيوتهم وليس للحيطان ظل، ليس للحيطان ظل، وهذا معناه أنهم كانوا يصلون إيش؟ قبل الزوال. وبعضهم توسط وقالوا الأولى أن تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، جمعا بين القولين. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر هو إيش؟ هو ظل كل شيء مثله. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وإذا كان معناه أن الوقت عندهم يدرك بتكبيرة الإحرام، يعني لو أدرك من الوقت وقت الجمعة بقدر تكبيرة الإحرام، أول ما قال الله أكبر خرج الوقت يكون مدرك الجمعة ولا مدرك. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، اللي مر معنا صفتهم ذكر حر مكلف مسلم مستوطن، يقول لابد من 40، واستدلوا على ذلك بدليل لكن فيه ضعف. قال بقرية مستوطنين وتصح بما قاربه البنيان من الصحراء. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، مثل ما قلنا إذا نقصوا على 40 كان عندنا 40 وبعدين 2 انتقضت طهارتهم خرجوا، بقي كم؟ 39 أو 38، هنا يصلونها ظهرا لأن العدد شرط الصحة اختل عدم هنا وهو شرط 40. والراجح أن الجمعة تنعقد ب3، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال تنعقد بإمام ومأمومين. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. فالجمعة تدرك تدرك بركعة، والوقت يدرك بماذا عندهم؟ بالتكبيرة. وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر. ويشترط نعم ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتها حمد الله تعالى والصلاة صحتهما ها ولا صحتها صحتهما نعم نعم. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، هذه شروط خطبة الجمعة، لا بد من قراءة آية والصلاة على النبي الحمد لله الوصية بتقوى الله. قال وصية بتقوى الله، ليس المراد التنصيص على كلمة التقوى، لكن كل ما أدى معنى التقوى صح. فلو قال مثلا أطيعوا الله واجتنبوا معاصي تصح؟ تصح، لأنها تؤدي معنى التقوى. نعم. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالي ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجههم ويقصد ويدعو للمسلمين. واضح. نعم. فصل. فصل. والجمعة ركن ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. نعم، قال الجمعة ركعتان صفتها يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية المنافقين، وجاء أيضا أنه يقرأ بالأولى بالأعلى والثانية بالغاشية، والسنة التنويع بين هذا وهذا، وتحرم إقامتها في أكثر من بلد في الموضع في البلد إلا لحاجة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقام جمعة في عهده إلا مسجده صلى الله عليه وسلم، ولأن المقصود من الجمعة اجتماع الناس، وما يحصل اليوم حقيقة من كثرة المساجد هذا خلاف السنة، إضافة إلى القول بأن الصلاة باطلة عند عدم الحاجة لفتح المساجد الجديدة. فإن فعلوا يعني أقاموا أكثر من جمعة فالصحيحة ما باشرها الإمام وأذن فيها الحاكم، يعني لأنه اجتماع وراء الإمام أولى لأن سلطة أعم. واستويا في إذن، فإن استويا في إذن يعني كلاهم أذن فيهم الإمام أو عدمه فالثانية باطلة. طبعا هو كلام الآن لغير عذر، يعني هم يرون إذا وجد العذر لفتح أكثر من مسجد لا مانع، لكن كلامنا فيما إذا عدم العذر كأن يكون المسجد الأول لا يمتلئ. قال فإن وقعتا جميعا وجهلت الأولى بطلتا، لأننا ما نعلم أيهما الأولى وأيهما الصحيحة وأيهما الباطلة، فتبطلان جميعا، هذا معنى كلامه. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ركعتان أخذت من حديث بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة، والأربع جاءت من حديث من صلى بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، والست أخذت من القول والفعل اللي هي قول فليصلي بعدها أربعا، والفعل هو حديث بن عمر. قالوا فجمعنا الأربع مع الاثنين صار المجموع ست ركعات. طيب، ويسن أن يغتسل وتقدم. طبعا إذا قلنا القول مقدم على الفعل فيكون السنة كم؟ السنة أربع وليس ست، هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح أن السنة أربع. وما روي عن ابن عمر أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد، نقول تتمة الأربع رأتها عائشة في البيت، تقول لما رجع من مسجده بعد الجمعة صلى ركعتين، فعرفنا أن ركعتين ابن عمر وركعتين عائشة هي ذاتها الأربع المنصوص عليها بالقول، وهذا هو الصحيح. أجلس أجلس تفضل. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدعو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع نعم ما يجوز أن تقيم إنسان وتجلس مكانه. طيب قالوا إلا إذا قدم صاحبا له، يعني لو قال له واحد طيب أنا سأذهب أتوضأ وارجع، ها فهنا قالوا يجوز لأن هذا الذاهب هو أحق بمكانه. نعم. وحرم رفع مصلم لفروش ما لم تحضر الصلاة. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم لو قام لعارض ثم عاد إليه قريبا يعني ليس بعيدا فهو أحق به. وكانوا قديما يحجزون الأماكن من بعد الفجر، يضع واحد، وهذا موجود حتى في نجد، يضع أحدهم شماغة بعد الفجر يروح بيتهم ويجي قبل الجمعة. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في فتاوى أن هذا الفعل محرم، محرم لأن فيه غصب، ومثل هذا الإنسان لا يستحق البقاء في هذا المكان. أما إذا كان الأمر يسير كان يأتي يتوضأ ويرجع فهذا لا حرج فيه. قوله وحرم رفع مصلى مفروش، الأصل أنه لا يجوز إزالة المصلى قال ما لم تحضر الصلاة، ما لم تحضر الصلاة. نعم يعني يقصد الأصل أنه يبقى المصلى، إذا جاءت الصلاة جاز لهم أن يفرشونه مرة أخرى، يعني هذا المقصود. نعم. ومن دخل والإمام يقوم لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجلس فيه الإمام، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم يجوز قبل الخطبة وبعدها الكلام يعني، ويجوز أيضا أثناءها بين الخطبتين يقصد يجوز. قال رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. لا يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني ما عرفنا أن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد العصر، مثل أن يكون غيم وبعدين ظهر الهلال أن هذا اليوم هلال شوال أن هذا يوم عيد، كيف نقضيها؟ قالوا لا تقضى، تقضى في نفس الوقت من اليوم الثاني اللي هو من قلنا من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. نعم. وتسن في صحراها وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى للمضحين، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف في ثياب اعتكافه. نعم قال تسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، تقديم الصلاة يعني تصلى أول الوقت، وعكسه الفطر يعني تأخير الفطر، قالوا ليعطى المصلون فرصة لإخراج زكاة الفطر فنؤخر الصلاة لهم، لأن لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن بعد الصلاة. وأكله قبلها بالفطر يعني أكله، ويقصد بالأكل هنا التمر، كان صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا كما مثل الحديث 3 و5 و7. طيب وعكسه في الأضحى يعني لا الأضحى لا يأكل قبل الصلاة، قالوا لأن ليكون أول ما يدخل جوفه لحم الأضحية، هذا هو سبب تقديم صلاة الأضحى وعدم الأكل قبلها. وتكره في الجامع بلا عذر، عذر مثل المرض أو المطر أو البرد أو إجراءات أمنية اليوم كما منع في بعض السنوات، هذه أعذار. ويسن تبكير مأموم إليها ماشي بعد الصبح، وتأخر إمام لوقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف في ثياب اعتكافه، يعني المعتكف قالوا يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد، هكذا ذكروا. طيب وهذا حقيقة فيه نظر، والصحيح أن المعتكف كغيره يلبس ويتزين ويتجمل لصلاة العيد. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، لا ابن الإمام، ويسن يستحسن أن يرجع من طريق آخر. نعم يشترط أن تكون في استيطان، لا تقام الجمعة في الصحاري والمخيمات، لا بد أن يكون في بلد مستقر، وعدد الجمعة اللي هو 40 مر معنا لا يشترط إذن الإمام لأنها واجبة، والواجبات لا يشترط في إذن الإمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويسن أن يرجع من طريق آخر. قد ذكر ابن القيم الحكمة في هذا في زاد المعاد، ذكر 8 حكم وكلها يقول كلها راجحة، اللي يسلم عليه الطريقين ليتنال بركته والطريقان ليغيظ المنافقين إلى غير ذلك. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة يسبح بالغاشية وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستخدم الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويراغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتين عيدين وفطر آكل وفي كل عشر من حجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه فضره ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ووترا أيضا ثبت وترا، وترا يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والحمد. قوله ولا يسن عقب صلاة عيد، التكبير المقيد مقيد بصلوات الفريضة فقط وليس بعد صلاة العيد، هذا معنى قوله يرحمك ولا يسن عقب صلاة عيد. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف، تسن جماعة وترادى إلى كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية شكولا لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف صلاة ذكر صلى الله عليه وسلم الحكمة فيها وأنها المراد منها التخويف، وذكر صفتها المؤلف هنا وقوله في آخر الصفة لكن دونها في كل ما يفعل، يصلي الثانية كالأولى لكن دونها، دونها يقصد أقل في القراءة في الركوع في السجود، هذا معنى قوله دونها. قوله وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع القمر خاسف أو كانت غير آية الزلزال لم يصلي، الكسوف ينتهي بغروب الشمس أو بالتجلي يعني أن تعود الشمس كما كانت، والقمر خسوف القمر ينتهي بطلوع الشمس أو بالتجلي، التجلي يعني أن يعود القمر بازغا منيرا، أو كانت غير آية الزلزلة. هم يرون في المذهب جواز صلاة الكسوف عند الزلازل، ويقصدون بالزلزلة الزلزلة المستمرة، أما إذا اهتزت الأرض واستقرت فلا يصلى، وخصوا الزلزلة لورود آثار عن الصحابة كابن عباس وعلي بن أبي طالب أنهم صلوا في الزلزلة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول الجامع بين الزلزلة والكسوف أن كلاها آية تخويف. طيب، فيشرع الصلاة فيها. ولذلك بعضهم ألحق فيها غير الزلازل كالفيضانات والأعاصير وغيرها، والله أعلم. نعم. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربعة خمس جاز. وهذه جاءت فيها أحاديث عند الإمام أحمد. طيب، لكن أصح ما جاء هو أنها تصلى بركوعين فقط. نعم. صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وطحى المطر صلوها جماعة وفرادا. والجماعة أفضل طبعا، والجماعة أفضل. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. موضعها يعني خارج البلد كصلاة العيد. موضعها وأحكامها، أحكامها يعني صفتها وأحكامها وموضعها كلها مثل صلاة العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة وبعد وبعد ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي. طيب، هنا نقطة وقفة. خروج أهل الذمة، نقول خروج أهل الذمة له صفتان، إما أن يخرجوا في يوم مستقل فيمنعون، وإما أن يخرجوا مع المسلمين في نفس اليوم لكن منفردين عن المسلمين. واضح؟ يعني نحن نصلي هنا وهم في طرف، وهذا جائز. واضح الصورة؟ لماذا قالوا؟ قالوا لأنهم لو انفردوا بيوم وسقوا وخرج المسلمون بيوم ولم يسقوا، إيش المفسدة المترتبة؟ ها، أيوة، فتنة المسلمين في دينهم. ولهذا قال لا بيوم، فهم يخرجون لا منفردين بيوم لكن يخرجون منفردين بذواتهم في ذات اليوم نفسه. هذا الفرق بينهم، حتى لا يفتتن المسلمين لو سقوا في ذلك اليوم، أي أهل الذمة. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره ويسقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطنا إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآثام ولطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، أكمل شيء. جنائز واضحة. نعم. كتاب الجنائز تسمى عيادة المريض وتذكيره. جنائز، الجنائز، الجنائز لغة من جنز إذا ستر، وتقرأ جنازة بكسر الجيم وفتحها. فالجنازة تطلق على الميت نفسه بالفتح، والجنازة تطلق على النعش إذا كان فيه الميت. وأما إذا خلى النعش من الميت يسمى سرير، لا يسمى جنازة. نعم. قال رحمه الله كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بل تعاهد بل لحلقه بل من البلل. نعم. تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بغفنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تفقيهه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجهه للقبلة فإذا مات سنة تغمضه وشد لحيته وتلين مفاصله وقلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غصنه متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فتأة وإنقاذ وصيته إنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. نعم، هذا من حسن الترتيب أنه أتى بالأحكام التي تسبق الموت ثم أتى بعد ذلك بما يصاحب الموت ثم أتى بما بعد الموت. فذكر عيادة المريض وتذكير التوبة والوصية وقال الدعاء له والرقية وغير ذلك. ثم يتعاهد ببل حلقه بماء، قالوا ليكون أسهل في النطق بالشهادتين إذا كان فمه يابس قد يثقل. قالوا ند شفتيه بقطنة ويلقن لا إله الله مرة ولا يزيد على الثلاث حتى لا يشق عليه إلا أن يتكلم بعده، فإن تكلم بعد النطق بكلمة التوحيد بأي كلام من أمور الدنيا يعاد عليه مرة أخرى ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال فيعيد تلقينه ويقرأ عنده ياسين، يعيد تلقينه إذا تكلم ويقرأ عنده ياسين، وجاء فيها حديث يقرأ عند موتاكم ياسين، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والمقصود عند موتاكم أي قبل خروج روحهم وليس المراد بعد الموت. قالوا لما فيه من التفاؤل ذكر الجنة وليكون أسهل لخروج روحه ويوجه إلى القبلة، فإن مات سنة تغميضه، تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير، قالوا حتى لا ينتفخ بطنه لأن الميت إذا مات انتفخ بطنه، فيوضع حديدة بشرط لا تكون ثقيلة. قال وضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يكون في إمالة حتى إذا صب الماء انحدر إلى رجله. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني إذا عرفنا أن هذا الإنسان قرب من الموت، وهذا يعرف ما هو موت فجأة، يعني إنسان مريض مرض لا يتوقع الحياة بعده، فمثل هذا يسن أن يجهز من الآن، يعني يجهز كفنة وحنوطة ونحو ذلك. أما إذا مات فجأة فمثل هذا لا يتدارك. يعني قال وإنفاذ وصيته، وهذا فيه التعجل بتنفيذ الوصية ويجب في قضاء دينه. نعم تفضل. شو قال رحمه الله فصلا غسل الميت وتدفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه. نعم ذو أرحامه من الرجال، يعني لأن لهم حق بعد العصبات في الميراث. وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها أمها جدتها وإن علت. نعم. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته، خاصة يعني الرجال لا يجوز أن يغسلوا النساء إلا الزوجين، والنساء لا يجوز لهن تغسيل الرجال إلا الأزواج إلا الزوجين فقط لورود الأحاديث في ذلك، أما غير ذلك لا يجوز لا الأب مع ابنته ولا الأخ مع أخته. نعم. ولرجل ومرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يهمل كأنثى مشكل. نعم إذا مات رجل بين نسوة فلا يغسلنه إنما ييمم كخنثى المشكل أيضا، لأن مثل هذا لا يعرف جنسه فييمم ويحرم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه، كافر ما وجدنا من يواريه فحينئذ نواريه. والمواراة الفرق بينه وبين الدفن، الدفن له ضوابط معينة لحد وإعماق، هذا فقط يوارى حتى لا يؤذي المسلمين بنتن رائحته وجيفة ميتته. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. الآن سيذكر صفة الغسل، غسل الميت. نعم. ويكره لغير معين في غسله حضور، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكفر صد الماء حينئذ. حين بعد عصر بطنة يكثر صب الماء، لأن إذا عصر بطنة ستخرج النجاسات. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. ثم يوضئه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. يوضئه ندبا، ومر معانا في تذكرون قلنا كل الأغسال يجب فيها الوضوء إلا غسل، إلا غسل الميت، غسل الميت الوضوء فيه ليس واجبا. نعم. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخاريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. لا يدخل الماء إلى أنفه وفمه، قالوا لأن الماء يخرج ما في بطنه، فيكتفى فقط بتبليل الشفتين والمنخرين والأسنان. نعم. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يبق في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والبشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. يعني الماء الحار والأشنان والخلال، أشنان نوع من أنواع المنظفات استعملونه موجود إلى اليوم، والخلال هي أعواد الأسنان. المؤلف يقول هذه كلها الأصل فيها الكراهة إلا إذا احتجنا إليها استعملناها، إذا قال يستعمل إذا احتج إليه، يعني كان يقول عند عدم الحاجة إليه يكره استعمالها. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، لا يسرح شعره حتى لا يتناثر الشعر، لا يتساقط يعني. نعم. ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويستر وراءها. نعم. وإن قاد منه شيء بعد سبع نشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويتوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم. هو يغسل أقصى عدد الغسلات سبع، إذا ما زالت النجاسة تخرج منه فحينئذ قال يحشى بطين حر، الحر يعني الخالص حتى يتماسك محل الفرج من خروج النجاسة، ثم يغسل المحل ويوضأ. إذا ما زال مستمر ما يزيد على الوضوء فقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طبعا مثل الطين الحر اليوم يصلح أن يكون الحفاضات هذه، لأن سيأتينا بعد قليل التباب، هذه كلها جائزة إذا كانت تؤدي معنى عدم خروج النجاسة. تفضل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر. إذا مات وهو محرم الآن، ما هي الأحكام الخاصة به؟ وأيضا ما هي أحكام الشهيد؟ وكذلك أيضا السقط. نعم. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجهه الثام. واضح. إذن الميت المحرم كسائر الأموات إلا في بعض المسائل، أنه لا يطيب لأنه ما زال إيش على إحرامه، والطيب من محظورات الإحرام، ولا يلبس مخيط، سروال فنيلة كل هذا لا يلبس، ولا يغطى رأسه لحديث ولا تخمر رأسه، في بعض الروايات عند مسلم ولا وجهه، وهذه الرواية اختلفوا في ثبوتها هل هي شاذة أم محفوظة، والأقرب والله أعلم أنها محفوظة، فالمحرم لا يغطى لا وجهه ولا رأسه. وهذا أيضا إذا قلنا الرواية محفوظة فإن هذا معناه أنه لا يجوز لبس الكمامات للمحرم، لا يجوز لبس الكمامات للمحرم، لأن النهي جاء في الوجه والرأس وليس في الرأس خاص. ولا وجه أنثى، قد يقول قائل دخان يأتينا إن شاء الله محظورات الإحرام، نقول من اضطر إليها يفدي لأنه محظور يطعم ست مساكين، لكن مسألة أنها تكون جائزة لكل أحد الراجح أن هذه محظورات الإحرام. نعم. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلمها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو كنت ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. طيب الشهيد يقول لا يغسل، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصلى عليه، هذا هو الأصل أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجدناه جريحا ثم عاش فأكل أو قالوا عطس أو نام أو أي تصرف، تصرف من تصرفات الأحياء، ها حينئذ هل يحكم بأنه شهيد ولا يحكم بأنه حي؟ يحكم بأنه حي فيأخذ حكم الأحياء. لكن وجدناه قتيلا مباشرة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، واضح الفرق؟ لهذا قال فإن وجد سقطا من دابته أو وجد ميتا لا أثر به، وتصور أنه مو شهيد هذا يعني واضح ما في أثر، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. طيب السقط، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمن. نعم السقط، السقط إذا بلغ أربعة أشهر هو في حكم الأحياء يصلي عليه ويغسل، ومن تعذر غسله يمم مثل الحريق واضح، أو من به مرض لو وضعنا عليه الماء ربما تتساقط أعضاءه. ذكرت لكم قصة اللي بقي في الثلاجة ستة شهور ولما وضع المغسل عليه الماء، هذا موجود وأعرفه يعني، لما وضع الماء بعد ست شهور، طبعا والده كان يرفض دفنه لأنه كان مقتول وكان يقسم أن لا يدفنه حتى يجد قاتله، فلما طالت المدة ما وجد القاتل، وبعد ذلك أيس لما جاء يغسلونه أول ما صب الماء قليل عليه تساقطت لحمه كله، أكثر لحمه سقط بماء قليل، فحينئذ يمموه ودفنوه، وهذه بلا شك أنها جناية، هذا الفعل محرم ينافي الإسراع بالجنازة. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، معنى ذلك إذا رأى ما يسر بشر أهله فرحوا بذلك، وإن رأى ما يسوءه وجب أن يكتم لأن الغاسل يجب أن يكون أمينا. ثم يجب أن نعلم أن ما يراه الغاسل إنما هو من باب الظنون، ولا يجوز الحكم على الناس بما يرى يعني بالجزم بأن هذا هو حاله ومآله في الآخرة، هذا غيب. وكم من إنسان رأيناه أسودا لما مات، ولا يعني وكان من أصلح الناس، ما معنى هذا؟ هل معناه أنه كان يسر شيء في نفسه ولا يكتم أمرا أو كان مرائيا؟ هذا غير صحيح. أحيانا يا أخوان الدواء له أثر صح الله، والعلاج له أثر، وقد يغير في, في, في, في, في لون جسد الإنسان بعد موته، فلا يجوز الحكم على الناس. وما يفعل بعض اليوم الواعظين من القيام ببث بعض الأشرطة ورؤية وذكر ما رأوه من حال الأموات، وأن اللي تحول لغير القبلة واللي وجهه صار أسود، هذا حقيقة ينافي الأمانة التي وكل بها، هذا لا يجوز، لا يجوز. المغسل من أظهر صفات الأمانة. نعم. قال رحمه الله فصل، يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. نعم، يجب الميت إذا مات أول ما يبدأ بماله بتجهيزه، إذا فضل شيء سددت ديونه، ديونه المرهونة يقولون، ثم الديون غير المرهونة، ثم الوصايا، ثم التركة، هذا الترتيب. إذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، والحمد لله هنا في الكويت أغنونا عن ذلك، الدولة تتكفل بهذا الإنسان إذا مات دون الحاجة لأحد، هذه النعمة الله. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، لأن بعضهم يقول أن العلاقة الزوجية تنقطع بالموت، وهذا غير صحيح. لو كانت العلاقة الزوجية تنقطع بالموت لما صح له أن يغسلها صح ولا لا؟ وبعضهم قال لأنها ليست من النفقات الواجبة، وهذا حقيقة الكلام فيه نظر، وهذا ينافي حقيقة ما أمر به الأزواج الزوج من حسن العشرة، فالزوج لا يعني ليس هو ذاك الذي ينتفع بزوجته حية ثم إذا ماتت ألقاها وقال يلا روح دورها كفن، ها هذا ما الشريعة لا تأمر بهذا. نعم. ويسن تكفين رجل في ثلاث نفائس بيض تجمر ثم يبسط بعضها تبخر، تبخر يعني التجمير التبخير يعني. نعم. ويبدا الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستبديا ويجعله في قطن بين اليتين ويشد فوقها خرقه مشقوقه صافي كالتبان تجمع التبان السروال تعرفون السروال يعني يغطي السوءات السوءه يعني نعم هذا اليتين اللي احنا نسميه عزكم الله السليب هذا التبانه يغطي العوره المغلظه تجمع إليتيه ومثانته هذا المقصود نعم ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرفا لفافة العليا على شده الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أثر الفاطر عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص وميزان ولفافة الجاف وتكفل المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين طيب هذا الصور نعم والواجب نعم والواجب ثوب يستر جميعه طيب صورة الكفن ذكرناها في أقسام الصلاة نعيدها يعني الإخوان اللي ما حضروا صورة كفن الرجل هذا الكفن الأول يبسط بهذه الطريقة ثم الثاني ثم الثالث واضح يا إخوان هذا الميت الآن يؤتى هنا ثم تلف اللفافة الأولى واحد واضح كيف شوف الفاضل وين جعل الفاضل عند رأسه كما قال المؤلف يعني شوف الزيادة وين صارت شفتوا كيف والثاني نفس الشيء والثالث نفس الشيء قال الفاضل عند رأسي قال ثم يعقدها وتحل في القبر تحل لكن ما يكشف وجه الميت فقط اللفافة تحل أما وجه الميت وكشف في القبر ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا من البدع ليس له أصل الميت لا يكشف وجهه إلا حال الغسل أو عند الموت أما في القبر فلا يكشف نعم قال رحمه الله فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربع عن الطرف الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعنه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسد له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام نعم الشيخ مرعي الكرمي في كتاب دليل الطالب بدل واجباته هنا قال وأركانها وحقيقة العبارة هنا مشكلة يعني قول واجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة ولهذا أهل العلم يقولون صلاة الجنازة فيها تكبير أركان وفيها أركان وفيها واجبات والصحيح أن تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة والتسليم أركان ليست واجبات أما ما عداها فيمكن أن نقول أنها واجبات ويمكن أن نقول أنها أركان واضح؟ تفضل ومن فاته شيء من التكبير انقضى على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى قادم عن الغائب بالنية إلى شهر ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد نعم من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته يعني فاته تكبيرة يأتي بها فاته تكبيرتان كذلك بعضهم يقول لا تقضى تكبيرات الجنازة إذا رفعت الجنازة يعني ما هو يقضي ما دامت الجنازة موجودة على الأرض فإن رفعت فإنه لا يكبر إلا أن يصلي عليها على القبر. ولهذا قال ومن فاتته الصلاة صلى على القبر. واضح الصورة؟ إذن تكبيرة الجنازة تقضى إن كانت الجنازة بين يديه، لا تقضى إذا رفعت، وتقضى الصلاة كاملة إذا دفن الميت. قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. هذه مسألة صلاة الغائب. صلاة الغائب يعني أن يصلى على إنسان جنازته غير موجودة، والمؤلف يقول يجوز أن يصلى على الغائب بشرط أن يكون خارج البلد. معنى ذلك لو صلي على غائب داخل البلد ولو كان بعيدا، يعني احنا في الكويت الآن في العرضية أو في الفردوس لو صلوا على واحد في الوفرة، نحن في البلد ولا لا؟ في البلد، الله يصلي عليه. أما إذا كان غائبا عن البلد جازت الصلاة عليه. قال إلى شهر، ولم يجوز أكثر من شهر. قال لأن جسد الميت يبلى بعد ذلك لا يبقى، فكأننا صلينا على إيش؟ ها؟ كأننا صلينا على بلا شيء. واضح معناهم؟ هكذا ذكروا. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون بعد موته بشهر، لكن هذه الرواية فيها ضعف من جهة إسنادها، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول الميت الغائب يصلى عليه في حالتين. الحالة الأولى إذا كان لم يصلى عليه من المسلمين أحد من المسلمين، مثل ما فعل بالنجاشي. والحالة الثانية قالوا من كان له نفع في الأمة إما بعلمه أو بماله أو بجاهه صلي عليه، وليس هذه القاعدة مضطردة لكل أحد. ولا يصلي الإمام على الغال، الغال الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها ويدخل في الغلول. اليوم من اعتاد أكل أموال الدولة فهذا غال، يقول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. ولا على قاتل نفسه. لماذا لا يصلي الإمام؟ قالوا ليردع أمثالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقر أمره أخيرا على الصلاة على كل العصاة، صلى على من ترك دينا، صلى على الغامدية، وصلى على الزاني لما رجم. لكن من الذي لم يصلي عليه؟ قالوا فقط آخر أمره اثنين، المنتحر والغال. وعدم صلاة النبي عليهم صلى الله عليه وسلم لا يعني عدم جواز صلاة غيرهم، ولذلك المؤلف قال الإمام فقط يمتنع الذي له مكان بين الناس، لأن هذا يردع الناس إذا عرفوا أن هذا العالم لم يصلي عليه، سيؤدي بهم إيش؟ إلى عدم التشبه به. أما عامة الناس فإنهم لا يمتنعون ما دام أنه مسلم، فالأصل أنه يصلي عليه. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء وسهيل ابن سهيل وسهل ابن بيضاء صلى عليهما في المسجد، وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وإن كان فعله الغالب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما في المقبرة. الفصل الأخير أو قبل الأخير، نعم. فصل يستحب التقطيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الإسراء بها وتكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويفرض جلوس تابعها حتى تضع. نعم، التربيع يعني أن يحملها أربع الجنازة، اثنين من أمام اثنين من خلف، ويباح بين العمودين. العمودين يعني واحد أمام واحد خلف، يمسكونها بالطريقة هذا، اللي أمام يمسك هكذا واللي خلف يمسك هكذا. يقول هذا مباح، لكن الأفضل أن يكون إيش؟ تربيع. قالوا لأن فيه يعني من المعاني، قالوا أن فيه نوع من العظة وموعظة، وفيه أيضا إعانة بخلاف لو حملها اثنين، خاصة إذا كانت الجنازة ثقيلة. على كل حال كل الفعل جاهز. يسن الإسراع بها، إسراع الدفن، إسراع صلاة، إسراع حمل، إسراع تكفين، كل هذا من الإسراع. أسرعوا بالجنازة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي إما خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن أعناقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، قالوا حتى لا يؤذون، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، الذي يتبعها حتى توضع في القبر يعني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى جنازة قام، حتى قيل له مرة إنها يهودية قال أليست نفسا، وفي رواية إنما نقوم للذي خلقها، إشارة إلى تعظيم الموت، فإنه ليس من اللائق أن يرى الإنسان الجنازة ثم لا يتأثر. نعم. ويسن الإسراء بها ويسد قبر امرأة فقط يغطى, يعني يغطى حال الدفن حتى لا يرى شيء, يعني إذا وضعت القبر يغطى قبرها إلى أن يكتمل دفنها كما يفعل اليوم, ها يحطون ستارة عباءة بشت. نعم. واللحد أفضل من الشق. اللحد هو الميل جهة القبلة, يقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. طبعا قد يعجز بعض الأماكن عن اللحد حينئذ يشق الأرض. الشق يعني القبر يكون بهالطريقة هذه, لما نقول لحد اللحد هنا على جنبها واضح, الشق يكون هنا في نصف القبر يشق شق ويوضع الجنازة ثم تغطى, واضح كيف على الأرض نفسها متساوي مع الأرض. أما الشق يكون هنا, في بعض الأماكن التراب يتساقط عند الشق عند اللحد, فما في وسيلة إلا إيش إلا الشق, يجوز مع أن اللحد أفضل. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة, ويرفع القبر عن الأرض ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. في مسنم وفي مسطح, المسنم مسنم السلام شلون يكون ها هكذا, والتسطيح يكون ايش بمتساوي. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره مسنما. نعم. ويكره تجصيصه الجص, الجص اللي هو عندنا اليوم نسميه الجبس او الاسمنت, يوضع على التراب اسمنت او تجصيص, كل هذا يا اخوان لاجل ذريعه الشرك والتعلق بالقبور. والبناء أسوأ من التجصيص, والكتابة على القبر, بعض أهل العلم يقول الكتابة هنا الممنوعة هي الكتابة التي كان يفعلها أهل الجاهلية من كتابة الأشعار وندب الأموات وإنشاء القصائد. أما إذا كانت الكتابة لأجل التعريف بمكان القبر وباسم الميت فإنه لا حرج في هذا, ومنهم من منع مطلقا, والأمر في هذا واسع حقيقة والإنكار فيه لا ينبغي. يعني أقصد إذا خلى من آيات وإذا خلى من يعني تضمن أشعار وندب وغير ذلك. والجلوس أيضا جاء فيها حديث لن يجلس أحدكم على جمرة خير من يجلس على قبر, والوطء عليه والاتكاء إليه, ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. الضرورة مر معنا حديث قتل أحد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر, وهذا يحصل كثيرا في الحروب وفي الأوبئة, فيصعب حفر كل واحد قبر مستقل. لكن إذا دفننا اثنين يجب أن نعزل بينهم حاجز من تراب, ولا تكره القراءة على القبر. طبعا لا تكره القراءة على القبر عندهم يرون أنها مباحة وليست مستحبة, عبارتهم لا يعني الاستحباب. لا تكره القراءة على القبر عندهم أنها مباحة لكن ليست مستحبة. وهم يقصدون والله أعلم الإباحة عند في المذهب أنه حال وضع الجنازة في القبر وليس العودة إليها بعد مدة, انتبهتم؟ يعني هم لا يقصدون أنه يباح قراءة القرآن عند القبر بعد دفنها بمدة كما يفعل بعض الناس يأتي ويقرأ ورد, هم يقصدون عند وضعه في القبر يرون أن هذا مباح لكنه ليس مستحبا. والحقيقة أن مثل هذا لا دليل عليه لا من وجه الإباحة ولا الاستحباب. الذي ثبت الدعاء له, سألوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وهذا هو المشهور في المذهب أن كل قربة تصل للميت دون أن تخصص بأي قربة, سواء كانت مالية كالصدقة أو بدنية كالدعاء وقراءة القرآن وغيرها. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم, يصلح لهم, ويكره لهم فعله للناس. يكره لمن؟ أهل الميت أنفسهم هم اللي يفعلون هذا مكروه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز لغيرهم أن يفعل لهم, لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. طيب أختنا شيخ فصل. قال رحمه الله فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء, ويقول إذا زارها أمر بها السلام عليهم دار قوم المؤمنين وإنا الله بكم للاحقون وارحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. نعم، قال تسن زيارة القبور إلا للنساء. المذهب عندهم أن زيارة المرأة المقبرة مكروهة، اللي حديث معطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. ويقول إذا زارها أو مر بها هذا الدعاء. قال وتسن تعزية المصاب بالميت، وقد جاء فيها حديث من عز ميت من عز مصابا بمصيبته كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ويجوز البكاء الميت، البكاء المقصود بغير صوت يعني. ويحرم الندب، الندب هو ذكر محاسن الميت بصوت عال، ذكر محاسن الميت بصوت عال هذا يسمى الندب. والنياحة هي البكاء مع رفع الصوت، والنياحة من الكبائر، وقد تكون بالقول وتكون بالفعل. بالقول مثل ما قلنا رفع الصوت والجزع والتسخط، وبالفعل كشق الجيب ولطم الخد ونشر الشعر ونثر التراب واللطم، كل هذا من النياحة وهو من الكبائر. عافانا الله وياكم. طيب بهذا نكون انتهينا بحمد الله من كتاب الجنائز، ويبقى لنا إن شاء الله الدرس القادم ننتهي إلى قبيل كتاب البيع. نسأل الله عز وجل التيسير والتمام. والآن اللي عنده سؤال الوقت متاح.